الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد، فهذا المجلس الرابع في صبيحه هذا اليوم الاربعاء 29 من شهر الحجه في هذا العام 1441 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم تزل المذاكرة في رسالة السنة من رواية أبي يعقوب الاصطخري الشاعر الفارسي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولحاضره واغفرنا لما تحب وترضى. أو يبتدع بدعة، قال رحمه الله، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، فاتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. نعم، هذه الجملة عطف على ما ذكره قبل ذلك في قوله ولا نكفر احدا منهم، اي من اهل القبله بذنب، ولا نخرجه من الاسلام. فلا يبدع احد ببدعه ينسب صاحبها الى الكفر. والبدعه هي ما احدث في هذا الدين من غير دليل عليه، سواء من قول او من فعل او من اعتقاد. وأخطر البدع المحدثة هي البدع الاعتقادية، يليها البدع القولية والعملية. والبدع شأنها خطير لأنها بريد الكفر، أي وسيلة وذريعة. وما ابتدعت بدعة إلا ولم يزل شأنها بالابتعاد عن الدين شيئا فشيئا. ثم هذه البدعة في تاريخها إذا عولجت بدعة أخرى ازداد الافتراق وازداد البعد عن الدين. وافتراق الفرق المفترقة في أمتنا، أمة الإسلام أو في من قبلنا، إنما كان بالبدع، إنما كانت البدع والإحداث. أما المذاهب الفقهية فليست من هذا الباب، حتى يناط بها باب التعصب والتذمر الذي هو بنفسه بدعة. ولهذا فرق المذاهب، مذاهب المسلمين الفقهية كالمذاهب الأربعة، ومذهب الظاهرية، ومذهب أهل الحديث، ليست فرقا لأنها لم تقم على قاعدة البدعة. بينما الفرق المفترقة وإن كان لها أقوال فقهية بعد ذلك فهي بدعة. فمثلا المعتزلة عامة مذاهب في الفروع أحناف، وأبو حنيفة ومذهبه براء منه، وإنما الاعتزال بدعة. وقل مثل ذلك في الإباضية والجعفرية الذين ينتسبون إلى جعفر فهم اثنى عشرية، لكن العبرة بالمذهب العقدي. والبدعة في حكمها أنها نوعان، بدعة مكفرة وهي التي عناها الإمام أحمد، يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر، وقد تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. ومن البدع العقدية المكفرة إنكار أسماء الله وصفاته كقول الجهمية والفلاسفة الباطنية في سلب النقيضين. من البدع المكفرة أيضا بدع الرواق فيما يتعلق بقبور الأئمة ومعتباتهم ومقدساتهم، كذلك بدع القبورية، كذلك بدع إنكار القدر كما سبق، بدع مكفرة إن كان هذه المراتب الأربع، واعتقاد أن القرآن محرف هذه بدعة عقلية مكفرة، أو اعتقاد أن الصحابة كفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة مكفرة. النوع الثاني بدعة مضللة لا تبلغ بصاحبها الكفر، كمن يؤول بعض صفات الله بدعة مضللة مفسرة. ومنها بدعة الأذكار المحدثة عند المتصوف، بدعة السماع، ومن البدع الفعلية المفسقة الوقوف الشمس والترهبن، هذه بدعة مفسقة لا تبلغ بصاحبها الكفر إلا في مراحل العناد والمكابرة في رد الأدلة. لهذا قال الإمام أحمد فاتبع الأثر في ذلك ولا تتجاوزه، إذا لا تكفر ولا تبدع إلا من طبق عليه موجب التكفير بعينه أو موجب التكفير بماذا؟ بوصفه أو موجب التكفير بجنسه. ولهذا التكفير له ثلاث أحوال، من كفره الله ورسوله جنسا فيكفرون ولا كرامة، مثل من جنس اليهود والنصارى ملاحدة المشركين. النوع الثاني من كفره الله ورسوله عينا فيكفره ولا كرامة، كفرعون وأبي جهل وأمية بن خلف وأبي لهب. فمن قال إنه ليس كفار هذا راعي الإرجاء راعي الإنحراف. النوع الثالث من كفره الله ورسوله وصفا كالمستهزئ بالله وبآياته، فهذا إذا قام به الوصف الشرعي كما قال الإمام اتبع الأثر في ذلك ولا تتجاوزه فإنه يكفر. وهذا دور العلماء والقضاة، دور المبتدئين أو المتحمسين أو المندفعين، إنما هو دور أهل العلم والقضاة في إنزال الأوصاف الشرعية على أصحابها المناسبة له. والتبديع كذلك دور العلماء، لما خاطب التبديع و ذيوله من التصنيف بغير الحق واتهام الناس لما خاض فيه من ليس اهلا وقع هذا اللبس والتلبيس والخطا والتعليم، فاصبح يبدع لماذا؟ بهوى نفسه بحظ نفسه، لا انه يبدع بشرع ربه سبحانه وتعالى. واللعن الدجال خالد لا شك في ذلك ولا اختلاف، وهو اكثر الكاذبين. نعم. وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنه وعن النار. نعم. ومنكر ونكير حق وهما فتانان قبر فنسأل الله الثبات. وحفظ محمد صلى الله عليه وسلم حق تجده امته وله انيه يشرفون بها منه الى اخره. هذه المسائل تسمى عند العلماء بمسائل اليوم الاخر، وهذا هو تصنيف مباحث الاعتقاد عند اهل السنه على مقتضى الحديث الجبرائيل، ايمان بالله، إمام الملائكة، وإمام الكتب، إمام الرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، هكذا عند أهل السنة. المتكلمون أحدثوا تقسيما لدراسة العقائد ويسمون هذا العلم بعلم الكلام، حتى الاصطلاح مبتدع، يسمون مباحث الاعتقاد لثلاثة قسمة ثلاث مراحل: الإلهيات هو ما تعلق بالله وهو درجة تحته تأويل الصفات ونفيها. النوع الثاني النبوات وما يتعلق بالأنبياء. النوع الثالث السمعيات وهي الأمور المغيبة ومنها ما يكون في القبر وفي الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان الستة ويتضمن الإيمان بتلك عشرة مرحلة هي التي فقرها العلماء في هذه المسألة. أولها الإيمان بأشراط الساعة، فإن يوم القيامة لما كان يوما عظيما جعل الله عز وجل له مقدمات وإخلاصات وهي أشراط الساعة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة يقسمها العلماء باعتبارين: باعتبار الكبر والصغر، أشراط الكبرى وأشراط الصغر. فالكبرى ما جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الكتابي العلامات العشر المشهورة في صحيح مسلم، والصغرى ما دون ذلك. كم هي الصغرى؟ أنت يا من على الكرسي جلست كم في؟ أي من يعرف يا أخواني؟ ما في شيء. العلامات الصغرى اعتنى بها العلماء واحتفوا بها وتبايروا في عدها، فمنهم من أبلغها إلى 34، ومنهم من زادها إلى 40، ومنهم من أبلغها إلى 53، ومنهم من زاد. لماذا اختلفوا في تعدادها؟ بحسب وقوعهم على الأحاديث الدالة عليها، لأنها علم غيب. وقد ألفوا فيها المؤلفات واحتفوا بها، ومن أشهر هذه المؤلفات النهاية الفتن والملاحم وأشراط الساعة الحافظ الكثير، هذه يعني ملف مستقل. ومنها كتاب شيخنا الشيخ محمود ويجري إتحاف الجماعة بما جاء الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وإن كان عامة ما تفهمه من كتاب الكثير إضافة لما ضمنوه لجوامعهم ومدوناتهم. هناك تقسيم ثاني لفتن الساعة باعتبار الوقوع، ويقسمون لا تقسم أشراط الوقعة والقرار كموته وبعثته صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. فالنوع الثاني علامات الوقعة وما زالت تتجدد كإفاضة المال وكثرة القيل والقال والهرج، والفتن المتعلقة بغير المسلمين من جهة الحروب والمحارب والاحتراب. النوع الثالث فتن لم تقع تحت، وهذه تشمل الكبرى والصغرى. أعظم هذه الأشرار وأفظعها ما نوع عليه الأعور الكذاب الدجال. أعور لأنه أعور العين دون، ودجال من كثرة دجله وشدتها وكذبه. ما دجل؟ جاءت الأحاديث بأن الأعور الدجال يمر بثلاث مراحل: الأولى يدعي أنه ولد الأولياء فيبرع إليه من يبرع من السذج، وهذا نظائره كثيرة في من تدعي الولاية أحياناً، ويؤيد بعض الأخوات. ثم ينتقل إلى مرحلة ثالثة ثانية فيدعي النبوة اغترارا بما يؤيد من الخوارج، فيزداد أتباعه إلى أن ينتهي شرطه بادعائه المرحلة الثالثة أنه رب العالمين. ولهذا وصف بالأعور الكذاب والأعور الدجال. قوله خالد لا شك أي في آخر الزمان، لأنه ما من نبي إلا وأنذره أمه، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وأشد الأنبياء الله إنذارا وإعذارا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من شك في خروج الدجال كذب في علامة من علامات الساعة، فهذا يعلم، فإن أصر فإنه يبلغ بذلك بأنه أنكر أمرا تواترا مستفيضا في نفسه. والدجال أيها الإخوة لزمانه علامات، أكتفي منها في هذا المقام بخمس علامات بست علامات نطقت فيها الأحاديث والآثار. فمن علاماته أنه يخرج على حين جرى بغتة، يغفل الناس عن ذكره، تترك الأئمة خبره على المنابر لحد حد المل ولا يتكلم عنه. وأنا سائلكم متى آخر ما سمعت خطبة عن الدجال أو موعظة تتعلق بالتهديد؟ روى الإمام أحمد وغيره في الصعب في جثامة الليث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة الخبرة على المنابر. وشاهد ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خارج خلة، أي بغتة وفجرة، بين الشام وبين العراق، فعاد يمينا وعاد شمالا، ألا يا عباد الله اثبتوا. العلامة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما جاء في حديث ابن مسعود وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلدي الساعة سنوات خداعة، يكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب، يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن. فإذا كان ذلك فكذب الدجال من يومه أو من غده. إذن دلت هذه الأحاديث على أن خروج الدجال على حين غفلة وعند تغير الزمان، والزمان إنما يتغير بتغير أهله. نعيب زماننا والعيب فيه، وما لزماننا عيب سواه. والدجال خارج لا محالة، واستقطاء لذلك نهيب بأصحاب القضية أئمة المساجد خطبائها أن نعيد الكلام فيه مرة بعد مرة، ويفصل في شأنه، لا تشغلهم مجريات العالم وأحداثه، لا سيما السياسية في إشغال الناس. لم يزل منبر الجمعة هو المعلم الرئيس للأمة وللناس. لما تولى صفوة هذه المنابر من ليس أهلا شطفوا وغطوا، حتى وجد في بعض الخطب كأنك أمام تحليل سياسية للقنوات الفضائية. أشغلوا أنفسهم وأشغلوا الناس، وضيعوا هذه الفريضة التي جعلها الله جل وعلا سببا لتعليم الناس أمراضهم. هذه من المصائب يا أخواني. والكلام بالدجال كلام طويل يضيق عنه المقام، فهو علامة الساعة. المرحلة الثانية من علامات الساعة القبر وما فيه من العذاب والنعيم. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا البرزخ بين الدنيا والآخرة وهو القبر، وهو إما روضة من رضا يوم الجنة أو خلق من الدنيا. وما يكون في القدر من العذاب والنعيم حق على ما جاء به الأدلة. ومنه من كان القدر بسؤال المكلف في قدره، قد جاءت الأحاديث وأصلها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي عند أهل السنة الإمام أحمد أن المؤمن يسأل في قدره أربعة أسئلة: من ربه وما دينه؟ ومن هذا الرجل الذي وعد به؟ السؤال الرابع وما علمه به وما يدركه؟ والكاتب يسأل من قبل ذلك من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقد بنى الشيخ المجدد رحمه الله ثلاثة أصول على هذه الأسئلة العظيمة التي سيسألها المكلف في قبله. والقبر أغلبي ما كل الناس الخلق يكبرون، لكن أكثرهم يكبرون، ولهذا من الموت من تأكله النار لا تبقي فيه شيئا، منهم من تقطعه المدافع، منهم من تأكله السباع، منهم من تبتلعه الحيتان. فقبر كل بحسبه، والمراد به البرزخ. وعذاب القبر ونعيمه واقع لا محاله. قول الإمام منكر ونكير، هذان ملكان مخصوصان بسؤال أهل الفجور وأهل النفاق وأهل الكفر في قبورهم، لأنهما غير الملكين اللذين يسألان أهل الإيمان. فصل ذلك الحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وأشراط الساعة انحرف بها بعض المعتزلة والجهمية وبعض العقلاني هذا الزمان، فأنكروا ما لم تبلغه عقوله، حتى إن منهم من أنكر المسيح الدجال، ومنهم من أنكر المهدي. القبر عذاب ونعيم، وانحرف فيه الطوائف، ممن انحرف فيه الفلاسفة فأنكرته، وانحرف فيه من الجهمية والمعتزلة فأنكروا عذاب القبر ونعيم القبر، فرضا في إيمان من نحس السهل، وتبعا على ذلك بعض العقلانيين في هذا الزمان الذين ينحون منحى المعتزلة. المرحلة الثالثة من مراحل الإيمان باليوم الآخر النفختان، نفختا الصور، فالأولى طويلة أولها فزع كما في آية النمل، ونفخ في الصور فغزع من السماوات وباقي إلا ما شاء الله، وآخرها صعق كما في آية آخر الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض. أي أن تقول أنها طويلة، وش يدري أنها طويلة؟ دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤم المدينة رجل حتى إذا كان في الثنية سمع صوتا فأصغى ليتا ورفع عليه، يسمع صوت من بعيد، هذه هي النفقة طويلة، يصغي إليه يتوحى ويرفع ليتا إلى أن يستتم الصوت حتى يصعق. النفقة الثانية نفقة البعث، ثم نفقة به أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعض أهل العلم قال إنها ثلاث نفخات، لأنه جاء في آية النمل الفزع، في آية الزمر صعق، ثم النفخة الأخرى، وهذا قول مرجوح، والصحيح أنهما نفختان، لكن الأولى طويلة. المرحلة الرابعة العرصات والبعث والمشوق، وقد جاء مفصل القرآن والسنة. المرحلة الخامسة مرحلة الشفاعة، ويأتي بيانها إن شاء الله في تفصيل. المرحلة السادسة من مراحل الإيمان باليوم الآخر العرض، وهو عرض الأعمال على الله، وعرض العباد وأعمالهم على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعرض جدال وعرض معاذير، فمن أهل كتابه بيمينه ومن أهل كتابه بشماله أو من ورائه. مرحلة السابعة، السابع عنده في هذا الوقت، السابع ولا السابع؟ السابعة الحساب، الحساب غير العرض، وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم. الحرف الثامنة حوض، وهو قبل هذا، ولكل نبي حوض أشرفها وأوعرها، حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحوض والشفاعات يأتي إن شاء الله المنحرفون فيها. الحوض انحرف فيه المعتزلة والجهمية فأنكروه، لأنهم لا يبنون عقائدهم بزعمهم إلا على يقينه، كما جاء في أخبار الآحاد لا يقول، مع أن نحن نتحول متوافرة. لكن هذا التمحل والتنصل عن دين الله والتكذيب بالغيب. المرحلة التاسعة، كذا التاسعة الميزان، وهي موازين متعددة، موازين الحق وعدل وقسط، ونضع الموازين القسط في يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من صدق أتينا بها وكفى بنا حاسبا. المرحلة العاشرة الصراط، ذلكم الجسم المنصوب على متن جهنم، أدق من السيف وأحد من الشعر، معوج دحض زرق مظلم، يمر الناس فيه على قدر إيمانهم وأعمالهم، بقوله يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، رد على المرجئة الذين أخذوا العمل عنه. ويلتحق بهذا الصراط صراط خاص بالمؤمنين يسمى بالقرطرة، بعد تجاوزهم الصراط الذي هو على متن جهنم، جسر على متن جهنم، لكنه في الوصف الذي سمعته حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ثم يوقف المؤمن على قنطرة دون الصراط لبعده ليختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونفقوا فإن لهم دخول الجنة. ثم مرحلة الحادي عشر والثاني عشر الجنة والنار. وقول الشيخ حوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، أي كما جاء في الأدلة، وقد دل على حوض القرآن مجملا والسنة مفصلة. في القرآن إنا أعطيناك الكوثر، وفي السنة أحاديث بلغ بلغ التواتر من حوض في وصفه وفي شرفه وفي فضله وفي مائه، وأنه يصب منه ميزابان في هذا الحوض من نهر الكوثر، وفي اتساع أنه مربع كونه تعرض، وأن على عليه كيزان لعلم نجوم السماء. تريده أمته لأن لكل نبي حظ، وجاء في الأدب حتى قال حظه حظ ناقته. تريده أمته وملائكة الله تأذن لمن أراد الله، تمنع من لم يرد، ونبينا عن الحوض واقف، فيذاد بأقوام من أمته أن يرد الحوض عطاش، لأن اليوم حار وشديد ورهيب، سيمنع أقوام عن هذا الحوض، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي وأمتي، كيف عرف أنه من أمتي؟ من آثار الوضوء. إن أمتي يوم القيامة يبعثون غرلا معجنة، تقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعد، فأقول بعدا بعدا. إذا من أسباب منع أمتي من ورد الحوض هو الابتداع به، إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. وانحرف بالحوض المعتزلة والجهمية فأنكروهما، فأنكروا الحوض. قال والصراط، نعم، والصراط حق وضع على سواد كأنما يقوم الناس عليه والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة. نعم، الصراط كما سبق الجسر المنصوب على متن جهنم، يمر عليه كل مكلف، في مراحل الآخرة وعرصاتها المؤمنون يتبعون يتبعهم المنافقون حتى إذا جاءوا على الصراط وكانوا في ظلمة دونهم يسبق المؤمنون ويستأثر المنافقون ويناديهم المنافقون ينادون انظرونا نقتبس منكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور وضرب بينهم بسور له باب باطله من جهة المؤمنين فيه الرحمة وظاهره من جهة المنافقين فيه العدل فيمر الناس على الصراط هذا الجسم المنسوب على متن جهة هل جاء لتستار القرآن؟ ها؟ نعم جاء مجملا وجاء السنة مفسرة وليس في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم دليل على الصراط لأن الصراط المنصوص على جهنم ليس جهنم ليس مستقيما وإنما معوج في القرآن في آية مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وجاء في السنة مفصلة أن الناس يمرون على الصراط بقدر أعمالهم فمنهم من يمر بسرعة البر ومنهم من يمر بسرعة الريح ومنهم من يمر بسرعة أجاود الخيل أي الخيل السابق ومنهم من يمر بسرعة الركاب الإبل العمانية إبل الركب ومنهم من يمر يعدو ومنهم من يمر يهرول ومنهم من يمر يمشي ومنهم من يمر يقدم رجله أما رواية يحبو فلها وجهان الأول بضعيف والثاني بأن معناها أن يقدم رجل ويؤخر رجل كالذي يحبو والصراط أدق من السيف وأحد من الشعر مظلم معوج زلق عليه كلاليب وخطاطيف شبهها نبينا عليه الصلاة والسلام بشق السعدان قد أمرت بخطف أقوام ونبينا عليه الصلاة والسلام عند أدنى الصراط اللهم سلم فنادي مسلم ومقدوس مكردس ومقدوس مكردس في نار جهنم والعياذ بالله نعم والميزان نقد يوزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله ان يوزن لان الله قال في الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وقال جل وعلا فاما من ثقلت موازينه اذن هي موازين ما تزن هذه الموازين تزن العمل تزن معه العمل في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناة بعوضة واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولما جنى ابن مسعود عودا من أراك كفأ تنبيه ثوبه عن ساقين دقيقين فتعجل منهما الصحابة وضحك قال مما تبحثون قالوا من دقة ناقه ساق الحمد لله يا رسول الله قال انهما لاثقل بالميزان من جبل اصل وزن الاعمال لكن قد يوزن العامل مع عمله كما دلت عليه هذه النصوص والوزن الميزان كما قال ابن عباس انه له حكمتان وله لسان ابن عباس رضي الله عنهما في الأمور الغيبية لا يؤخذ بمجرد قوله لماذا؟ ها؟ نعم لأن ابن عباس وكذا أبو هريرة أخذوا عن بني إسرائيل وبنو إسرائيل عندهم حق وعندهم باطل وعندهم أمر مسلم لكن جاء ما يدل على قول ابن عباس في حديث مشهور يسمى عند العلماء بحديث البطاقة، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الثلاثة، فتخرج له دواوين 99 سجلا مد البصر، أحصي عليه فيها ما عمل من سوء، فيبهل كيف أن عمله أحصي عليه، فيقال: ألك حسنة؟ يقول: لا يا ربي ما لي حسنة. ينسى، تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلة؟ فيؤتى بالميزان، وهذا دليل على الميزان، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بالسجلات. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يكثر مع اسم الله شيء. هذا دليل وصف الميزان، لكنه لا يدل على معرفة الكيفية. ميزان صغير كبير الله، إذن له كفتان وله لسان بين الوجهان، وهي موازين حق، موازين قسط، موازين عدل، لا ظلم ولا حيف ولا ميل. وقد أنكر الميزان المعتزلة والجهمية وبعض المتكلمين بناء على قاعدتهم الفاسدة أن أخبار العقيدة لا تؤخذ من الأحد، وكذا مثله في أمر الصراط. وهنا مسألة تتعلق بالميزان، وهي من دقائق الإيمان في اليوم الآخر، وتتعلق أيضا بالرد على المبتدعة، فإن صاحب الذنب وصاحب الكبيرة في اعتقاد أهل السنة أن في يوم القيامة تحت المشيئة، مشيئة الله، فإما أن يعفو عنه بإيمانه، وإما أن يعذبه بذنبه وكبيرته. هنا أصل آخر متعلق بهذا، وهو الموازنة بين الحسنات والسيئات. فقد نطقت الأدلة أن من ثقلت موازينه إذا عنده سيئة لكن رجحت الحسنات فهذا إلى الخير إلى الجنة، ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئات فهذا إلى النار. ولهذا قالوا: فويل لمن غلبت آحاده ما الآحاد؟ السيئة، لأنها غير مضاعفة لكثرتها للأسف، غلبت عشرات والسيئة مضاعفة أو يحدث مضاعفة، إذ أقل التضعيف كم؟ عشرات، وأكثره لا بقوله عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، والـ700 هنا ليس مراد منها 7 و7 لا، مراد منها التكثير كما جاء في الآية الثانية: لسنعطيها أضعافا كثيرة. نعم. والصوت حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين. هذه المسألة فيها أصلان من أصول الإيمان: النفخ في الصور، وهي إحدى مراحل يوم الآخر، وهي النفختان التي مر التنبيه والتنويه بهما. ما الأصل الثاني يا أخواني؟ الإيمان بالملائكة، فإن إسرافيل هو ملك من عظائم الملائكة، ليس له وظيفة إلا وظيفة واحدة، عينه على الصور وهو فوق عظيم لا نعلم كيفيته، وش طوله وش عرضه الله أعلم. فإسرافيل عين على الملك وعين على العرش، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه. وقلنا النفخة الأولى طويلة، أولها فزع وآخرها صعب، والنفخة الثانية نفخة القيامة. وممن يموت؟ إسرافيل وجبريل ومن شاء الله جل وعلا من الملائكة من خلقه، إلا المستثنين وهذا يبقى الاستثناء على هذا، فإن الله استثنى في آية في سورة النمل وآية في الزمر إلا من شاء الله، والله أعلم من هؤلاء استثنوا ولو كان في بيانهم فائدة وفي بيانهم ثمرة لأبانهم الله لها. ومن انشغال بعض طلاب العلم بما لا طائل تحته وبالفضول أنهم يذهب يبحث من هؤلاء المستثنون، ولهذا مثل هذه المسائل يرد في ذهنك ما الطائل ما الفائدة، فإن كان فيها فائدة من عقيدة أحاديث فحل، وإلا فما أفهمه الله والله إنما أكان من العلم ما ينفعنا. بينما المستثنين بقوله في آية هود إلا ما شاء الله محل بحث لأهل العلم، كل مقام له مقاله بحسبه. وإذا أمات الله خلقه وأمات جبرائيل وأمات إسرافيل وميكائيل نادى سبحانه لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، يجيب نفسه لله الواحد القهار، يحيي الله جل وعلا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فيأمره فينفخ في الصور نفخة القيامة، قبلها يبعث الله على الأرض مطرا كماء الرجال تنبت منه أجساده، لأنه يفنى من الإنسان كل شيء إلا رأس العصعص يسمى بعجب الدم. قد جمع ابن الجوزي رحمه الله عفوا السيوطي رحمه الله من لم يكتب الله عز وجل عليه الفناء من خلقه دلالة لأن الله لا يلحقه الفناء، إذا كان بعد خلق الله لا يلحقه الفناء فالله من باب أولى. قال رحمه الله في نظمة في بيتين: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، عجبا وأرواح وجنة ونار وعرش وكرسي كذا اللوح ورده، فهذه المخلوقات إذا بعث الله الوقت نبتت الأجساد فبقيت أجساد لا أرواح فيها، فيأمر الله إسرافيل فيرفع بالصور نفخة البعث تتطاير الأرواح كأنها جراد منتشر، ترى الجراد مو بعيد في آخر الربيع جاءت الجراد سد الأفق، هذا مثل ضرب الله به انتشار الأرواح عند النفخ الصور نفخة القيامة، فتقع كل روح على جسدك الذي خرجت منه فيقوم الناس نفخة العالم. وبين النفختين كم؟ أربعون. سئل أبو هريرة في الصحيحين كم أربعين؟ أربعين يوما؟ قال أبيت. أربعين شهرا؟ قال أبيت. أربعين عاما؟ قال أبيت. جاءت في رواية عند البزاري وغيره أنهما أربعين سنة، هاتان النفختان في الصور. نقف عند هذا المعنى ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالإيمان في اليوم الآخر. والعلماء ما فصلوا هذا إلا لأن الأحاديث والأدلة نطقت به، ولهذا هم ذاهبون معها حتى إنهم يعبرون بما جاء في الأدلة، كما قال الإمام أحمد والأعور الدجال خارج، لأن بالنسبة للنواصل السماء قال إنه خارج قلة بين السماء والأرض، والله أعلم. نفتح المجال على العادة في كم سؤال؟ أربعة حتى الأقرار حتى ما يصير تعب. نعم نعم شيء هذا محسن. نعم أحداثها مرتبة، أحداثها مرتبة كما ذكرناها جملة، فأولها الأشراق ثم عذاب القبر ونعيمه، من مات الآن أدرك ذلك، ثم النفخة، ثم العرفات، ثم الشفاعة، ثم الحوض، ثم العرض، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم الجنة والنار. نعم. سمع. ها؟ لمن الملك اليوم؟ نعم. لا، لكن المستثنين لا يجيبون. ومن هؤلاء المستثنين؟ الله أعلم. هل يمر الكفار على الصراط؟ هذا السؤال مهم. لا، قد يمر من الكفار أقوام على الصراط، وجل الكفار أخذوا وسحبوا من العرصات إلى النار، لكن منهم من قد يمر على الصراط، وأكثر من يمر على الصراط هم المؤمنون، وأكثر من يخطف على الصراط هم فسقة الفجار المؤمنين. ولهذا في حديث ابن عامر رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن الى صنعاء وفعل ونواحيه، استوصاه عامر رسول الله قال عليه الصلاه والسلام قد فعلت هذا، قال يا رسول الله او انا مؤاخذون بما نقول، قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب النفس بالمال على وجوه او قال على مناخرهم الا حصائد واجسام. ذكر العلماء فذلك ان من اسباب الغوي من على الصراط الى جهنم هو ماذا؟ حصائد اللسان، حصائد اللسان. نعم في شيء فضل ها؟ الملكان الذي يسألون الناس. نعم نعم، الملكان اللذان يسألان المكلفين في القبور جاء التفصيل فيهما بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فأهل الإيمان ملكان عظيمان غير مهيلان ولا مفزعان، أنهما يبعدانه وإنه ليسمع قرع لعالم الشيخ، يعني أنه مجرد ما يدبل ويوارع عليه التراب يأتيه الملكان ويبعدانه. ومن هذا الباب جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا أنا مت فدفنتموني فابقوا على قبري قدر ما ينحو جزره وإيش لقسم لحمه، استأنس بكم وأمر بما أجيب رسل ربي. وجاء في أحاديث كثيرة أن الذي يسأل الفاسق في قبره ملكان مهيبان مهيلان يطأان الأرض بأنيابهما أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد خاطف، يقال لأحدهما منكر والثاني نكير. والله أعلم. نبذل خالص الحمد لله وحده صلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد فهذا المجلس الخامس في مذاكرة كتاب السنة رسالة رسول السنة الإمام أحمد من رواية الصخري عنها. نعم. واللون المحفوظ قال رحمه الله واللون المحفوظ تنسخ فيه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء والقدر حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى. هذا عود على مسألة القضاء والقدر، وهذه المسألة مسألة الإيمان باللوح والقلم، وقول الإمام أحمد نظيره قول الطحاوي في ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فاللوح لوح عظيم، أمر الله جل وعلا القلم أن يكتب قد ربي وما أكتب، قال أكتب كل ما هو كائن نفيا في الساعة. وقلم مخلوق واللوح مخلوق، قال صلى الله عليه وسلم جرى القلم بما هو كائن نفيا في الساعة. من علمه؟ ربي جل وعلا. وهذا هو القلم الشامل الذي أحصى الله فيه كل شيء. القلم الشامل هذا أخذت منه ثلاثة أقلام، وهذه الأقلام هي التي لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في علو وارتفاع حتى بلغ مستوى فوق السماوات، سمع فيه إيش؟ صرير، وهو احتكاك القلم باسم أسماء الأصوات في اللغة غالبا على وزن بعيد، هديل صوت إيش؟ نقيق صوت الضفدع، صهيل صوت حصان، نهيق صوت الدجاج، صوت الحمار حسبكم الله. غالبا أسماء الأصوات على وزن بعيد، صرير صوت الباب النازل، خرير صوت الماء. خرير هو احتكاك القلم حتى بلغ مستوى سمع به صريف الأقلام. أي أقلام؟ ثلاثة، مجموع الأقلام أربعة، قلم الشامع أربعة، الثلاثة قلم العمري، يستنسخ ما للإنسان في عمره. ولهذا يأمر الله الملك إذا أتم الجنين في بطن أمه أربعة أشهر بكتب أربع كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، هذا قلم عمري. من أين يستنسخ؟ من الشارع. ثاني قلم حولي، حامي، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أهل الحكيم أمر من المدينة. الأمر الحكيم الأمر المحكم تقادير السنة، تفرق ما قلب الشامل إلى كل سنة سيتقادر إلى الليلة الثانية من العام الثاني. هناك قلم يومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر، هذا القلم اليومي كلها مأخوذة من إيه؟ من القلم الشامل. هذا اللوح وهذا القلم جاء في وصفهما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي يروى مرفوعا وموقوفا عن الطبراني وغيره، خلق الله لوحا محفوظا من ذرة بيضاء اللي هو من ذرة الحمراء صفحاتها من ذرة بيضاء، قلمه نور وكتابه نور، يخلق فيها ما يشاء، يعز ويذل ويحيي ويميت، يفعل سبحانه ما يشاء. والقلم والمقادير مرتبطة بالإيمان بالقدر كما سبق. بأي موضع من مواضع الإيمان بالقدر ارتبط الإيمان بالله والقدر؟ الكتاب الرقم الثاني، أن كل شيء مقدر ومكتوب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ وهو عند الله سبحانه، إن الله كتب في كتابه فهو عنده على العرش، وهذا يبين شرف هذا الكتاب وأنه عند الله وأنه في العلو. نعم. والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعي، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار، وقوم يخلدون فيها أبدا أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والنفور والكفر بالله، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. نعم. أما الشفاعات فقد جاء تفصيلها بأن أعظمها وأولها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي يتنصل عنها كل نبي ورسول، ولا يتكلم في يوم القيامة إلا الأنبياء، وينتدب لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوه قال أنا لا أنا لا، لكن لا يشفع مباشرة، بل يذهب ويخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. كم المدة دي؟ كم المدة؟ يا محمد أسبوع، كما روى ذلك الدارمي وغيره في الرد على الجهمية وغيره، أنه يبقى سائلا أسبوعا تحت العرش، يفتح الله عز وجل عليه أنواعا من محامده والثناء عليه. وهذا التفات إلى أن الله يحب أن يسمع من عبده ثناءه على الله بمحامد بما له من الكمال والجلال. ومن هذا الباب تنوعت الروايات اسم الله الأعظم، لأن مدار هذه الروايات على الثناء على الله بالكمال. فيأتي الإذن يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع شفاعة عامة يحمده عليها الخلق إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة هي الوحيدة التي أخف بها. طيب، هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعده الله ورسوله، ومن الليل فتهجد به نافذة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، أنتم تقولون إن الله ما ينفع ما ينال الشفاعة للكافر، وهذه الشفاعة تنال حتى الكافر. نقول نعم تناله، لكن لا تنفعه، فإن الله جل وعلا ماذا قال في شفاعة الكافرين؟ ما قال ما تناله، قال فما تنفعهم شفاعة الكافرين، تعجل بإيش؟ إذا هذه الشفاعة الثانية نذكر الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم نذكر العامة. شفاعته في عمه أبي طالب كما جاء في حديث مسلم، لما سأله عمه بن عباس يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل فهل لا تفتحه بشيء؟ قال يخرج من ضحضاح من النار، يخرج من قعر النار يبقى في ضحضاح من النار، ولو لا لكان في ترك الأسماء. هل نفعت الشفاعة أبا طالب؟ ما نفعت. الشفاعة الثالثة الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في دخول أهل الجنة للجنة، فإنهم يجتمعون على أبوابها جمع غفير ويطرفون فلا يفتح لهم حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع إلى الله في دخولهم، فأول من يؤذن له هو. ثمة شفاعتان فيها خلاف التي جاءت فيها الآن، شفاعة في أهل الأعراف من تساوى الحسنات والسيئات، الثاني الشفاعة 70,000 كما في حديث عكاشة في النفس. صارت كم هذه الشفاعات الآن؟ 5. الشفاعات الثلاث الباقية مشتركة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في الدنيا شفاعة لأمته في يوم القيامة. نوح دعا على قومه قال ربي لا نذر على الأرض من الكافرين ديارا، فكان ماذا؟ طوفان الغرق. نبينا عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، ويشاركه فيها النبيون والشهداء والصديقون والصالحون والملائكة. وهذه الشفاعة ثلاثة أنواع. النوع الأول شفاعة لأقوام أمر به من النار ألا يدخلوها، النوع الثاني شفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، النوع الثالث شفاعة لأقوام دخلوا الجنة فدنت مراتبهم فيها وما مات الجنة دليل فيشبع فيه في ترك درجة. والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم ما أنقصنا أحدا أو ظلمناه. شفاعة لأقوام أمر به من النار فيشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع فيها غيره ألا يدخلوا. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما الشفاعة لأقوام أمر به من النار أن يخرجوا منها فأخرج حديث أنس المفرد في الصحيحين أن الله جل وعلا يحد لنبيه في هؤلاء أربعة حدود. الحد الأول أخرج من النار ما في قلبه قال حبة من خردل من إيمان فيشفع. ثم حد ثاني أخرج من النار ما في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم حد ثالث أخرج من النار ما في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم الحد الرابع والأخير أخرج من النار ما في قلبه أدنى قال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث في الصحيحين بطوله ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء حتى إن الفرض يشرع فيها والشهيد يشرع للسبعين والسبعون هنا عدد لا مفهوم له وإن المراد بالتكبير. فإذا لم يبقى في النار أحد من أهل لا إله إلا الله ولا يبقى في النار إلا أهل الشرك قال الإمام أحمد وقوم يخلدون فيها أبدا أي لا يخرجون منها. وهذا التأبير جاء في ثلاث مواضع في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن سورة الجن في وصف أن أهل النار من الكفار خالدين فيها أبدا. وقد اشتبه على بعض الناس آية هود بذكر أهلنا خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك فعال بما يريد في الجنة إلا ما شاء الله عطاء فظنوا أنهم يخرجون منها. وقاعدة في أفهام البشر أن أفهام البشر متباينة ولما وجد هذا التباين فإن قاعدة أهل العلم أن كل نقص يشتبه فيرد إلى نقص آخر إيش؟ هذه طريقة الراسخين طريقة أهل التشبيه وأهل الزيغ التعويل عن المشتبهات وإهمال المحكمات كما في آية آل عمران فأما الذين في قلوبهم إيش؟ زيغ ويتبعون ما تشابه منه ليه؟ صغاء الفتنة وصغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. ولهذا الوقف على الله يكون وقفا لازم لأن الله يعلم تأويله ويكون وقفا غير لازم لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله في ردهم المشتبهات إلى والقول الذي عليه عامة أهل السنة أن أهل النار من الكافرين المخلدين فيها تخليدا مؤبدا مؤصدا لا يخرجون منها. طيب ما معنى الاستثناء؟ ذكروا فيه أقوال كثيرة خلدنا فيها إلا ما شاء الله إن ربك تعالى بما يريد. وأظهر ما بدا لي فيها والله أعلم أنه كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة شفع النبي وشفعت الملائكة وشفع الصالحون فلم يبق إلا رب العالمين فيقبض جل وعلا قبضة بيمينه من النار فيدخلكم الجنة فيقول هؤلاء من الرحمة لا أولى. وجاء في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين أن النار لا تزال تخرج هل من المسجد هل من المسجد حتى يستتم أهلها فيها، وهي تقول هل من المسجد، فيضع الرحمن جل وعلا فيها قدمه فتنزوي، تقول قدم قدم قدمي قدمي حسبي حسبي، وأن الجنة لا يزال فيها متسعا حتى يدخل فيها كل أهلها ولا يزال فيها متسعا، فيقبض جل وعلا قبضا فيدخله إلى الجنة. يقول هؤلاء برحمته ولا هؤلاء، هذا والله أعلم هو المستثنى في آية السورة، هو والله أعلم. وقد خلقت الجنة وما فيها والنار وما فيها خلقهم الله وخلق الخلق لهما ولا يثنيان ولا يثني ما فيهما أبدا. نعم، من المسائل المتعلقة بالعقيدة في اليوم الآخر وفي أفعالنا مسألة الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن لا تثنيان ولا تبيدا، متعلقة باليوم الآخر لأنهما آخر المراحل. طيب متعلقة بأفعال الله كيف؟ أفعال الله بصفات، أن الله جل وعلا لا يحدث له فعل لم يقدر عليه، والجنة والنار مخلوقتان قبل أن آدم من أين أخرج؟ من الجنة، وإبليس بماذا وعد؟ وعد بالنار، فهما قد خلقتا من القديم وباقيتان إلى الأزل لا يلحقهما فناء ولم يسبقهما عدم، لا يلحقهما فناء ولا يلحقهما عدم. وهذا رد على المعتزلة واليهودية الذين قالوا إن النار والجنة لم تخلقا بعد، وإذا خلقت يوم القيامة فإنهما تثنيان على مر الأزمان، وهذا بناء على قاعدتهم الفاسدة وأصلهم الكاسد بنفي التسلسل في الماضي وفي المستقبل، لأنهم شبهوا أفعال الله بأفعال الخلق، وأفعال الله لا تشبه أفعاله. المعطلة في باب الصفات إيش؟ معطلة، وفي باب أفعال الله مشبهة. قال ابن القيم رحمه الله حاكيا هذا المذهب عن الجهل، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان ثانيتان. وتلطف العلام من أتباعه فأتى بالرحلة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات بعد إذا الهذيان. أبو الهذيان العلاف زعيم فرقة الهذيلية، وهم قلاة المعتزلة قريبون من الطوائف قريبون من الجهمية، قال أن الجنة والنار لم تخلقا، ثم إذا خلقت يوم القيامة اثنيان، بناء على هذه القاعدة منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وأفعال الله جل وعلا لا أول لها ولا آخر، وأفعال المخلوقات لها أول ولها آخر إلا ما استثنى الله البقاء أو كما قلنا في من لا يلحقهم العدم. ومن هذا أن القضية الفلسفية المشهورة أيهما أسبق البيضة أم الدجاجة، نقول السابق من خلق المخلوقات فهي في المخلوقات منتهية إلى آخره. نعم، هذا البقاء في الجنة والنار دل عليه قوله ولا تثنيان ولا يثنى ما فيهما أبدا، لا تثنى الجنة ولا تثنى النار ولا يثنى ما فيهما من العذاب، بل يتجدد النار ويتجدد النعيم في الجنة. ويؤتى بالموت كما جاء في الحديث الصحيح على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة فيطلعون، ويقال يا أهل النار فيشرد أعناقهم يظنون أنه جاء الفرج، فيؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار فيذبح، فيقال يا أهل الجنة خلودوا بلا موت، ويا أهل النار خلودوا بلا موت. وقد أنكر هذا المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأضرابه، قالوا كيف نذبح الموت والموت عرض ليس بجسمه، الله قادر على أن يبذل الأعراض والصفات أجسامه، لأن الله على كل شيء قدير. أليست تأتي البقرة وآل عمران تحاجان وتجادلان عن صاحبهما؟ ما الذي يأتي ثواب قراءتك للبقرة وآل عمران؟ نعم. فإن احتج مبتدع أو دينيق بقول الله كل شيء هالك إلا وجهه، ونحو هذا من متشابه القرآن قيل له كل شيء مما كتب الله عليه البلاء والهلاك هالك. نعم، لو قال لك مبتدع أو زنديق من الجهمية الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه، فالجنة تهلك والنار تهلك، نقول الجواب على هذا ما قاله الله جل وعلا، فما كتب الله عليه الفناء يفنى، وما كتب عليه البقاء يبقى، ونظيره في الدنيا. ماذا قال الله جل وعلا في آية الأحقاف في الريح التي أرسلت على قومه هود؟ فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض يمطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، أي مساكنهم شيء، بيوتهم شيء، اسم دمرة لم يكتب الله عليها، تدمر كل شيء يستحق التدمير. مثال ثاني في القرآن أيضا في سورة النمل، ماذا قال الله عن ملكة سبأ؟ جسم ملكة سبأ قصه الأميرة، ها؟ اسمها سوسن، ما اسمها؟ بلقيس. قال الله بشأنها وأوتيت من كل شيء. تظنون أن بلقيس أوتيت قصتين وذكر، ها؟ قال لم تؤذن. طيب الله يقول أوتيت من كل شيء، أي مما يليق بها بالملك. وهكذا ما كتب الله عليه الهلاك كل شيء هالك عند ما كتب الله له الهلاك، فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى ولا تهلك ولا ما فيهما من النعيم، عرشه جل وعلا لا يفنى ولا يهلك، اللوح المحفوظ كذلك، القلم، الجنة، النار، السماوات، الأراضين، العجب، عجب الذنب، عجب الذنب، الأرواح، قد نظمها السيوطي كما سبق ثمانية، حكم البقاء هي عمر هي الخلق والباقون في حيز الأدب. نعم. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. نعم. والحور العين لا يموت عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. والحور العين من نعيم أهل الجنة، فإن الله جعل لأهل الجنة فيها حورا عينا مقصورات الخيام، لم يقفن إنس قبلهم ولا جن من حينما خلقهم الله، وهن يتزينن ويتهيئن لعباد الله وأوليائه. جاءت بها الأحاديث حتى إذا أغضبت المرأة زوجها في الدنيا وكان من أولياء الله نادت الحورية لا تؤذيه، تغار عليه لجمال، وهنا وهذه الحورية خلقت للبقاء لا للفناء، وهذا من نعيم الجنان ونعيمها متجدد لا يغلب عقل عاقل ولا فهم فاهم ولا حساب حاسب. إذا كان أقل أهل الجنة نعيما كمن أوتي الدنيا وعشرة أضعاف من أولها إلى آخره كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين، ولا يبلغ ذلك عقله الآخر. فكيف بأحال أوسطه؟ كيف بحال أعلاه؟ ما يمكن أن يدركه إدراكه الحاسبين مهما بلغوا. نسأل الله أن يكرمه بالفضل. والمؤمنة المؤمنة في الجنة خير من الكويت بعين زوجها أو بعين صاحبها. من قال خلاف ذلك فهو مبتدع، لأنه رد ما جاء في الأحاديث وقد ضل عن سواء السبيل، إشارة إلى من قالوا بفناء الجنة أو فناء النار. طيب قد يقول قائل العلاء أبو الهذيل وش اللي جاء ببدعة مجاني؟ الجهم قال الفناء للجنة والنار، أبو الهذيل العلاء قال لا، الفناء ليس للجنة والنار وإنما للحركات، حركة المنعمين في الجنة وحركة المعذبين في النار. فلسفة وخرطقة، يبي يوفق بين قول الجهم وبين قول أهل السنة. وتلقى العلاف من أتباعه، وهذا إشارة إلى أن العلاف الهذيلية من الجنة، فأتى بكذبة، فأتى بضحكة كاذب مجان، أتى بأن يضحك منه وهو كاذب فيها صاحب وجود. قال الفناء يكون في الحركات لا في الدوام. فأعجب إلى الهذيان، المؤمن في الجنة رفع الكأس ليشرب خمرا لبنا عسلا ماء فيقربه، ثم تقف حركة كما عندكم في المقام تحط السوء. قال هذا الفناء. المؤمن مع حريته وهو يغفل منها وطرا تقف حركات، المعذبون في النار تقف حركات. قال الحركات، الفناء في الحركات لا في الذوات، لا ذات من في الجنة وذات في النار، وذات الجنة وذات في النار. ولهذا قال ابن القيم أنا ترى أخبار ضحكة كاذب مجاني، ثم قال فأعجب إلى الهذيان. وين العقول يدعون أنهم أهل العقول؟ نعم. وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض. نعم. وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل زمان إلى زمان مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة. نعم. هذا من شواهد الربوبية الدالة على عظم الخالق جل وعلا، فإن خلق السماوات وخلق الأراضين أمر محسوس مشاهد. من أنت أيها المعاند، أيها الكافر، أيها المكابر عند خلق السماوات والأرض؟ والسماوات سبع، الله خلق سبع سماوات إيش ومن الأرض والأرضون سبع، وطباق بعضها فوق بعض في السماوات وفي الأرض، وهذا جاء في القرآن وجاء مفصلا في السنة. بين الأرض والسماء 500 عام، وكتب كل سماء 500 عام، وبين كل سماء التي بعدها 500 عام، وجاء في بعض الأحاديث بين الأرض والسماء 64 سنة. الاختلاف بين العددين صار محل إشكال عند بعض أهل العلم، ولابن القيم الكلام المشهور أن هذا بحسب السرعة، بحسب السرعة. واللي يظهر الله أعلم وجه آخر أن العدد في كلا الحديثين غير مراد منه المعلوم، وإنما يراد منه التكثير، فإن الأعداد في الشريعة تأتي على أمرين: أعداد لا مفهوم لها، أي لا يراد منها الحقيقة المعلومة، ومن أصرف شواهده في القرآن آية براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال صلى الله عليه وسلم: علمت أني أليد على 70 مرة فأستغفر الله ويقول لا تستغفر له، لكن لو استغفر له من 70 مليون مرة يغفر له. هنا يريد من عدم ما لا تستخفيه. ومن أقرب شواهده في السنة حديث مدعي النبوة حديث ثوبان خير: لا تقوم الساعة حتى يخرج الكذابون ثلاثون كلهم يزعم أن النبي. مدعي النبوة 30 فقط كثير، وهنا 30 من ألفاظ العقول تدل على الكثرة، وهذا أكثر الأعداد ورودا في الشريعة خصوصا في الغيبيات. النوع الثاني من الأعداد أعداد يراد منها حقيقة المعلوم كالسماوات السبع والأراضين السبع، ومنهم ظلمات جل وعلا في كفارة اليمين مما إذا فكفرت وإطعامه 10 مساكين، لو أطعم 9.5 يكفي لا بد أن شخص. واضح يا أخوان، فهنا العدد يراد من حقيقة المعلوم، وقلة ذلك أن يذكر العدد ويعد بعده معدود. بني الإسلام على 5 فعددها عليه الصلاة والسلام. حق المسلم على المسلم 6 فعددها. فهنا أريد أن يكون حقيقة المعلوم، وهذا ينبغي عليه لما يكون عند بعض الإخوان إذا ذكر الأرض ظن يعلمك قال هو الشعيرة الركن السادس يريد أن يفخم منهم. يقول لا يا أخي، قال بني الإسلام على 5 سالس هذه احتاج إلى دليل، لأنه عدد المعدود بعد ذكر العدد، وهذا أقل ما يأتي بالأعداد في الشريعة. أقول هذا لأن هناك من البدع القديمة والحديثة سيما عند الفلاسفة بدع تتعلق بالأعداد ومراداتها في الشريعة، فينسجون عليها أنواع من الخيالات والإحداثات، ومنها من بعض الإخوان الله يهديهم يحدثون تقرأ كذا 40 مرة فإنه جذب أنها تنفع. منين جذب 40؟ تجربة لا تكفي، لا بد من الدليل. وهذا باب يلج منه كثير من الخرافيين وأهل البدع وأهل الفلسفة والفلاسفة. إذا عرفت هذا الأصل انحل عندك كثير من الإشكال الوارد عليك. وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، كل هذا جاء في حديث يسمى عند العلماء بحديث الأوعال، والأحاديث تسمى أحيانا بلفظ منها أو بوصف فيها فيشتهر بين أهل العلم كحديث البطاقة الذي سبق وحديث الأوعال. الإمام أحمد من يصحح هذا الحديث: وبين السماء السابعة والعرش بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء والله هو رب فوق العرش لا يخفى عليه من مقام. نعم. والكرسي موضع ذات الله وعرش الرحمن فوق الفلك والله على العرش. نعم، هذا من أدلة عظم خلق الله في ربوبيته، ومن أدلة علو الله على خلقه، فأعظم المخلوقات هو العرش، ولهذا استوى الله عليه وهو سقف المخلوقات، ليس فوق خلق العرش إلا الله. ومن يضع الله عنده كالكتاب فالكتاب مخلوق، وهذا من أدلة العلو. والعرش أعظم المخلوقات، جاء تقدير هذا العظم بوصف لا تبلغه الفهم. إن مثل السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كدراهم 7 ألقيت في كرسي. وش الثور؟ إما ما يتلمس به المخالف وهو دائري أو بيضاوي ألقى فيه 7 دراهم، وش النسبة؟ لا شيء. ويطلق الكرسي عند العرب على الحفرة التي تستوعب الخبرة من الرجال، الخبرة كم؟ اسأل اخواننا اهل اليمن قال يا خبرة هم من الخمسة الى التسعة او الى العشرة الى الثاني عشر هذا الكرسي ومثل الكرسي الى العرش كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض في الصحراء والله فوق العرش لا تخفى عليه والكرسي موضع قدم الرحمن جل وعلا والعرش موضع استوائه وارتفاعه عليه ولهذا جاء ذكر استواء الله عرش القرآن في كم موضع في سبعة مواضع من يعدها عليها يلا يا وسائل أولها في ألف لام ميم صاد العرب القرآن هذا غلط طيب ولا عد المواضع التي جاء فيها ذكر الاستواء في يونس والرعد وطه والإفلامين تنزيل السجدة كم هذه؟ خمس ها والنور والفرقان في آخره والحديث في مواضع سبعة ثم استوى على العرش وفي طه الرحمن على العرش استوى والله جل وعلا تمدح في مواضع السبعة باستوائه على العرش ما معنى استوى لم نسأل عن الكيفية لأن صفات الله لها معاني وطبنا بها في لغة العرب الذي نزل بها كلامه الرب سبحانه هذه المعاني تقع على أربعة معاني في لغة العرب هي العلو الارتفاع الصعود والاستدراك قال ابن القيم ولهم عليها عبارات أربع لهم أي السلف ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان فارس الطعان من أهل السنة بالعلم يطعن في لغة أهل البدع وأهل الأهواء وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرك من الجهمي عرش الرحمن عظيم ولهذا جعله الله جل وعلا كرامة لأوليائه أنه جعله سقفا لإيش؟ للفردوس الأعلى ومن هذا السقف تفجر أنهار الجنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى من الجنة فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن وقبل بيده هكذا سفيان عن شيوخ سفيان الثوري رضي الله عنه والكرسي حق والكرسي موضع القدمين وقد جاء ذكر الكرسي في آية الكرسي أعظم آية القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض وقد وقع في الكرسي خلاف وهذا الخلاف ليس خلافا في العقيدة وإنما في تفاصيل مسائل العقيدة فيدخل في الخلاف الاجتهادي كخلافه كما سيأتي في رؤية النبي ربه في المعراج خلاف اجتهادي في تفاصيل لا في الوصول ولهم فيها أقوام ثلاثة قيل الكرسي موضع القدمين كالمرقاه كالعتبه لا نعلم كيفيته ولا حده فاذا كان هذا في مخلوق لا نعلم كيفيته ولا كنه ولا حده فكيف بالخالق جل وعلا بذاته او باسمائه وهذا هو القول الصحيح ان الكرسي موضع القدمين كالمرقاه للعرش جاء ذلك عن ابن عباس ولكن طيب أنت ابن عباس أحد عن بني إسرائيل وهذا لم يأتي فيه حديث مرفوع صحيح نقول صالح وافق ابن عباس في هذا حديث أبي موسى الأشعري موقوفا عليهما، وأبو موسى لم يأخذ عن بني إسرائيل. ولهذا إذا جاء الحديث في أمر غيبي موقوفا على صحابي ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فله حكم الرفع عن لأن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة للعرش. قول ثاني قال جاء عن بعض التابعين أن الكرسي هو العرش نفسه، الكرسي هو العرش. وجاء قول ثالث أن الكرسي هو علم الله، وسع كرسيه أي وسع علمه. وهذه لها من جانب ثاني أن اختلاف تنوع لا تضاد بينها، والقول الصحيح أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. نعم. والكرسي موضع قدمي، وهو يعلم ما في السماوات والأرض السمع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومهلة كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل جنة وعدد الحصى والرمل والتراب ومداخيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء. سبحانه لا إله إلا هو أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء. علمه بحبة الرمل في قعر البحر كعلمه بظهور الشمس والنجم، كلاهما مستويان في علم الله، ما دق وما جل، ما حقر وما عظم. وبهذا نطقت الآثار وجاءت الأحاديث في هذا التفصيل الذي ساقه الإمام هاهنا. من ذلك ما جاء في حديث أبي بكر إنما هو قصدنا الاستيعاب إنما الإشارة، فإنه ثبت في حديث أبي بكر رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثة غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر، غفرت ذنوبه وإن كانت ما بين السماء والأرض، غفرت ذنوبه وإن كان ما تولى من البشر، غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. من يحصيها هذه؟ الله. طيب أين رمل عالج؟ قد جاء وصفه في الأحاديث غير مرة على التكفير والبيان العظم. ها هي ابن عيسى أين رام العالج؟ بينك وبينه تقريبا 1300 كيلو أو 200 كيلو، قربنا المعنى. أينه؟ لا النجد فيها الدهناء، فيها صحراء الدهنة. رام العالج هي النهود الكبير الواقع في شمال الجزيرة، هذا رام العالج. وهكذا اسمه إلى أن غيره المستشرقون الرحالة الغربيون إلى اسم النهود الكبير، كما سموا الرملة بالرجع إيش الخالي، وسماها ملك عبد الله الله يرحمه بالرجع الغالي وظل خالي، وسموا عند العرب الرملة. لو كانت ذنوبك عدد حبات رمل عالج، رمل عالج طوله من شرقه إلى غربه 900 كيلو أو حلل، ومن جنوبه إلى شماله 360 كيلو بحار من رمل. لما أنشئ القطار الآن الذي يمر يخبرني صاحب إحدى الشركات، يقول في نقرة، النقرة ما هي؟ عشان نقرا فضامل المكان المنخفض جدا الذي تحيط به الكتله، لان الخطاب هذا يكون مصطلح. يقول احدى هذه المقر دفناها بمليون رد. اذا بما يقدر مليون رد من اين؟ من القلابي. كيف القلابي بالحبات الرمل؟ لا تحصونها، لكن ربي جل وعلا يحصيها ويعلمها، لا تخفى عن الخالق سبحانه لا اله الا هو. نعم. وهو على العرش فوق السماء السابعة وكون خلقه من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. الحجب فلا يراه خلقه، أما هو فلا يخفى عليه من خلقه شيء، أحاط به رؤية وعلما، لكن هم لا يستطيعون أن ينظروا إليه. بينهم وبين الله حجب من نور ونار وظلمة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الحجب لما عرج به الى السماء، وتاخر عنه جبريل تقدم عليه الصلاه والسلام الى ان غشيه من الحجب ما غشيه، فكلمه الله ولم ير الله على الحقيقة. والذي بين الله وبين خلقه حجب من نار ومن نور، حجابه النار وحجابه النور، والنور من النار. لو كشف وقيل الحجاب لاحرقت سبحات وجهه، اي نور وجهه، ما انتهى اليه بصره من خلقه، لان لحاق كل خلق سبحانه لا اله الا هو. لكن في دار الكرامه يقوي الله القوى، قوى عباده واوليائه، فيتحمل النظر اليه بل يتلذذون به. اما في دار الدنيا لا يتحمل. فاذا عدم رؤيه الله في الدنيا ليه؟ لا لخطاء الله، ولكن لعجزنا. طلب موسى من الله ان يراه في الاعراف، قال رب ارني انظر اليك، قال لم تراني، ولم يقل جل وعلا اني لا ارى، والله انزل كلامه باللسان العربي. لكن جينا وجانا ناس عجم في فهومهم وعجم في لغاتهم، ما يستمر الكلام العرب على معنى. ولكن انظر الى الجبل، فان استقر مكان اطاق هذا الجبل الاصم الاشم الصلب الجل، ان تحمل تجلي الله له يمكن يتحمل. وموسى ما هو ضعيف شديد، وكذا الفرعون فقتله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء، لم يطق الجبل فدهده وغدا ترابا من تجلي الله. موسى صعق، لو غير موسى طار قلبه من موسى. نعم. فإن يحتجم النزع والمخالف بقول الله وهو معكم أينما كنتم، وبقول ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحن هذا المتشابه القرآن، إنما يعني بذلك العلم. نعم. لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو باين في خلقه لا يخلو من علمه مكان. هذا رد على الحلولية. من الحلولية؟ من قالوا إن الله في كل مكان بذاته. من هؤلاء؟ نعم. الله الله، من هم هؤلاء إذا قالوا إن الله في كل مكان؟ الجهمية والمتكلمون من الأشاعرة والمثلين والصوفية، قالوا إن الله في كل مكان، أي جعله في ذاته في كل مكان، وهذا باطل، فإن الله على عرشه، مكانه فوق عرشه، أما علمه في كل مكان، فقد يلبس، يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أكثر من ذلك إلا وهو معكم. يقول الله معكم بعلمه لا بذاته، أحاط به العلم. ولهذا معية الله نوعان، معية عامة لجميع الخلق بعلمه. فبدأ الآية ألم تعلم وختمها وهو بكل شيء عليم، فهذا دلالة على أن الله معهم بعلمه. وكذلك المعية الثانية الخاصة لأولياء الله، معية خاصة ليست بذاته، إنما معية خاصة تقتضي نصرهم وتأييدهم وحفظهم. إن الله معنا يتقوا ولم يتقوا. لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم والمعية من صفات ذاته، والمعية الخاصة من صفات أفعاله لأنها مرتبطة بمشيئته. علمه في كل مكان. هنا قال يعلم ذلك كله وهو باطن من خلقه. هذه الجملة لم تأتي بالأحاديث، نطق بها السلف والأئمة للرد على المكذبين. بائن لئلا يعتقد أنه ممازج مخالف، بائن من خلقه ومن خلقه العرش، فالله بائن منه. والعرش شرف بأن الله استوى عليه، والعرش لا يقل الله ولا يحمله، بل الله هو الذي يحمله، لأن العرش مخلوق والله لا يحتاج إلى المخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه لا إله إلا هو. نعم. ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، والله على عرشه وليس له حد، والله أعلم بحده. هذا من المواضع التي تكلم فيها الصخري بفهمه لا بلفظ أحمد، لما قال وليس له حد والله أعلم بحده. أحمد ما يقول ذلك رحمه الله. كيف عرفنا؟ من كلامه الآخر في رسائله وفيما رويات السنة عنه. وإنما هذا تصرف بفهمه الصخري. الله جل وعلا خلق العرش وهو أعظم مخلوق. ولما جاء أهل اليمن سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين الله قبل أن يخلق العرش؟ قال كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء، يعني في براغ. ثم خلق العرش وجعله على الماء، ويحمل العرش ملائكة غلاظ، ويحمل عرش ربه فوقهم يومئذ يوم القيامة ثمانية. وقد صارت قصة فيها دلالة على هذا الأصل الشريف، فإن عبد الله بن رواحة كانت له جارية فكشفته امرأته أنه خرج من الجارية، وأنه أصابه، فنفى ذلك. يجوز أن يسلب الرجال على الآلة حتى يستمر ما بينهم، لكن كان صادق إقرار رواه لأنك تعلم أنه على ذلك فما يخلص رواه أو الله الوطاه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ شداد، ملائكة الرحمن مسومين. فقالت زوجته صدق الله وكذبت بصحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتبسم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المدار والمناط، أن النبي أقره بذلك. فالعرش فوق الماء كان عرشه على الماء، وفوق العرش رب العالمين، والعرش وتحمله ملائكه غلاظ شداد، ولهذا قيل ان اعظم الملائكه هم حمله العرش، وسيدهم جميعا جبرائيل، والله على عرشه. وقوله ليس له حد، المعنى الصحيح في هذه الجمله ان الله لا يحده بعظمه وكبره ولعدم علمنا بكيفيه ذاته وصفاته وماهيتها. نعم. والله سميع لا يحس بصير، لا يغتاب عليه، لا يجهل جواب ولا يغتاب. اظن هو الله سميع لا شك بصير، تطبيع وارد وهي اغلاط طباعي. نعم. لا يغتاب عليهم، لا يجهل جواب ولا يغتاب، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسمو، قريب لا يغفر، يتحرك ويتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقلوب. نعم. هذه الجملة هي والله أعلم كما كسابقتها مما عبر به المستخري بفهمه، لأن فيها ألفاظا يظهر أن يقولها الإمام أحمد وهو من هو في وقوفه عند حدود الألفاظ الشريعة. والله سميع لا شك، صدق، لأن الله وصف نفسه في غير آية بأنه سميع، يدرك المسموع كلها. انظروا إلى يوم عرفة، يقف الناس على كفراتهم في صعيد واحد بلغات شتى بأصوات مختلفة بحاجات متباينة، لا يخفى على الله منهم، يسمع كلامه بمختلف لغاتهم بأنواع حاجاتهم بأحوال أصوات، وهي عنده سوء بصير ينفذ بصره في جميع خلقه، السر عنده علانية، والخفاء عنده ظاهر واضح. قوله لا يجهل، هذه والله أعلم العبارات الصح، لأن الله لم يأتي أنه لا يجهل، لكن معنى مفهوم بكونه يعلم. وفي مناظرة الكناني عبد العزيز بن يحيى المكي تلميذ الإمام الشافعي لما ناظر بشرا بن الريسي في حضرة المأمون، من مناظرته قال البشر قال هذا ما عنده إلا قال الله ورسوله، لا ظني في العقل وأريد شاء الله، فقال لا بأس. بعدما قال المأمون والحكم أنا الرجل يدعوني للقرآن والسنة وفي العقل، قال له الخلاني بيت خالد يناظرني بالعقل وهو مخير، إما يسألني ولا أسألني. فتبختر بشر قال اسأل عني كذا، قال هل الله يعلم؟ قال إن الله لا يجهل. الحكم بينهما من؟ من الحكم؟ المأمون. فقال الكناني انظر يا ابن حاد على الجواب، قال حتى تسميت الرسالة الحية. ليه؟ لأن لو قال يعلم أثبت لله العلم، وإذا نفى العلم إيش؟ أثبت لله جهل ونقص، فقال لا يجهل. شوف كيف العقل يريده المجاز، ولو استفرنا على الوحي لسلم من هذه التوبة. فهذه والله العلم مما زادها أو عبر بها كما نستخرج من لسان فهمه، جواد ولا يبخل. عندكم يبخل؟ للمعنى الجواد الكريم، وضد الكريم البخيل. حليم وهو الحليم فلا يعادل عبده. الحليم الذي لا يعجل، حفير لا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نسيان، سنة نعاس. أما النسيان وما كان ربك نسيا، لأن النسيان صفة نقص، والله متجلد ومتنازل عن النقص. حتى لو كان النسيان النقص فيه كمال، النوم نقص تضمن الكمال، المخلوق الذي ما ينام كمال ناقص، المخلوق الذي لا ولد له ناقص، المخلوق الذي يمرض ناقص. لكن هذا الكمال يسمى على نقص، وفيه قاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة المثل الأولى، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأنه منه الكمال. قال يقظان، هذا من تعبيرات الاستقرار، والا هو حي لا يلحقه شر، قريب ليس بالبعيد، يتحرك. هذا لم تاتي به الادله، لكن الله جل وعلا يجيء ويذهب، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا من المفهوم الذي عبر عنها بفهمه رحمه الله، يتكلم ينظر يبصر، والبصر بيده، يضحك يضحك الله الى رجلين يقتتلان كلاهما يقتتلان. سمع ذلك ابو رزين العقيل فقال يا رسول الله او يضحك ربنا؟ قال نعم. قال اذا لن نعدم من رب يضحك فيرضى، يفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده، والله يفرح بتوبة عبده من غير حاجة، يحب. الله يحب التوابين ويحب المطهرين. ويكره، إن الله كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال في إباحة المال، يبغض. فإن الله يبغض، وأشد بغضه الأسف، فلما أسفون انتقمنا منه. يرضى، يصبر، يرحم، يعفو، يعطي، يمنع، كل ذلك جاء في الأحاديث، وكل هذه من صفات أفعاله. وصفات الأفعال مرتبطة بالمشيئة، يفعلها الله إذا شاء كما شاء. أما صفات الذات مرتبطة بها أزلا وأبدا، لا ينفك عنها سبحانه وتعالى. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، لا نعلم كيفية النزول. نزول الله جل وعلا جاء في مجموع الأحاديث أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول نزول في كل ليلة، متى؟ في الثلث الأخير، وقد جاء في الحديث المتواتر عن أبي هريرة وعن جابر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنه، انه ينزل جل وعلا في الثلث الاخير من الليل، يتحنن الى عباده، يتلطف بهم. هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطي؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هذه العطايا من رب جل وعلا ما اشد غفلتنا عنه. ومن المسلمين من اذا كان في مباراه بين ناديه او ملتقبه الذي يشجعه في اخر الليل ما نام، يتحرى هذه المباراه التي فيها احراق دمه ورفض ضده، ولا لا؟ وهذه اللطائف والمنن والمنائح من ربنا نحن عنها في الارض. الله يهدينا ويغسل قلوبنا، يغسل قلوبنا من هذه الغفله. النوع الثاني نزول سنوي، وهو في الليل وفي النهار. فأما في النهار فنزوله عشية عرفة، في آخر نهار عرفة، جاء فيها حديث عائشة رضي الله عنها مرفوع في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو ربنا جل وتعالى جل وعلا عشية عرفة إلى سماء الدنيا. وجاء في السنن ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيبالي به ملائكته. هذا نزول ايش؟ سنوي في النهار. النوع الثالث نزول سنوي في الليل. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليتنفس من شعبه. والأحاديث فيها بلغت مبلغ الجودة والحسن. فيغفر لكل أحد إلا لمشرك ومشاهد. وليس معناها تخصيص لتنفس من شعبان بالقيام أو بالدعاء. نفر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله كل طائف وفي غيرها. نقف عند هذا الموضع فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن آمن بالله حق إيمانه واعتقد به الكمال اللائق به ولذاته عن كل نقص وعيب لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم. لا، ما ذكره المصنف من هذه الألفاظ التي لم تأتي بها الأدلة كقوله يقظان ويتحرك، هذه لا يصح أن يوصف الله بها. لكن هل يصح الإخبار والإطلاق بها على الله؟ عندنا قاعدة، كل معنى صحيح يصح أن تخبر به عنه، لأن باب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمية، بشرط أن يكون هذا الإطلاق بهذا الخبر صحيحا. فبهذا الاعتبار يصح. لكن الإشكال أنها ليست من كلام أحمد، وإنما هي مما ساقه أن استخرج من فهمه لكلامه. والله أعلم. سم يسأل أخونا في شماعة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي طالب، أليس بحق الشفاعة غير الله عن المشروع له؟ نقول نعم، هذا من شروطها، لكن هذه شفاعة خاصة، كما أن الشفاعة العظمى تنال من مع المؤمنين في العرصات؟ تنال الكافر، والله لا يرضى هذا الكافر، لكن كما قال جل وعلا لا تنفعهم نعم أدلوا في حديث عائشة أن الله يدل إلى السماء الدنيا، عائشة مرفوعة عند النبي عليه الصلاة والسلام، هو بمعنى النزول. ولهذا الروايات فائدة جمعها أنها تفسر بعضها بعضا، كما القرآن يفسر بعضه بعضا فذلك الأحاديث تفسر بعضها بعضا. فأدلوا هنا بمعنى النزول، وإلا أصل الدلو القرب، والله من أسمائه القريب ومن صفاته قرب من خلقه. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. تقول نجعل فرصة ماشي 10 دقائق تستريحون ونكمل بعدها. مناسب يا أخواني؟ مناسب يا ولدي؟ مناسب؟ على كم؟ Thank you. هذا الأخ يقول إن الصوت بعيد، هو بعيد عنكم؟ ها؟ تاودك ما في بعض الطرقات أو ما عندي إخلاف؟ اللي في الخلف الصوت واضح لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقاء. أما بعد، فهذا المجلس السادس في مدرسة رسالة السنة للإمام أحمد رواية الاصطفي رحمه الله أو رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوحيها ما اراد. نعم. وخلق ادم بيده على صورته، والسماوات والارض يوم القيامه في كفه، ويضع قدمه في النار فتنجوي، ويخرج قوما من النار بيده. نعم. هذه الصفات الثلاث المنوه عنها ما هنا: اولا صفه الاصابع، وقد جاء فيها الحديث المفرد في صحيح مسلم حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وكان يكثر ان يقول: اللهم صرف القلوب والابصار، صرف قلوبنا الى طاعتك. وإصبع فيها تسع لغات بكسر الهمزة وفتحها وضمها، والباء بعدها مكسورة مفتوحة مضمومة، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. اللغة العاشرة أسبوع، فتحصل فيها عشر لغات. والأصابع لله جل وعلا في كفه، وكفه من ذلك، لكن كلها على وجه لا يشبه فيها صفات الخلق، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله: ويوعيها ما اراد، ان يجعل في القلوب ما اراد مما تعي وتفهم تدرك. ولهذا القلوب محل الفهم، والناس فيها متفاوتون بحسب ما يكتبه الله لهم. خلق آدم بيده، وكتب الأرواح على الواح من موسى بيده، وغرس سبحانه جنة عدن لأوليائه بيده كرامة له. وخلق آدم على صورته، وهذا الحديث المفرد في الصحيحين، إن الله خلق آدم على صورته لبلغ على صورة الرحمن. وإن استشكلها ما استشكلها من أهل العلم لكنها ثابتة. خلق الله آدم على صورة الرحمن، لكن الشأن ما معنى الصورة؟ ليس معناها المماثلة والمشابهة، لا. فآدم له صورة والله له صورة، والصورة هي الهيئة. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، يعني على هيئة القمر. والصورة هنا الهيئة، تتضمن الصفات. فآدم له وجه والله له وجه، وكل وجهه يليق به، فليس وجه الله كوجه آدم ولا وجه آدم كوجه الله. الله له عينان تنتان كلمتان شريفتان لا تشبه أعين المخلوقين، وآدم له عينه. بنو آدم هذا عينه واحدة، هذا عيناه جاحظتان، وهذا ناعشتان، وهذا ناعمتان، وهاتان عينان حوريتان. فهما في خلق الله متفاوتان، وهذا يدل على عظم التفاوت بين الخالق. والسماوات والأرض يوم القيامة بكفة، كما جاء في قول الله جل وعلا: قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضه كما يكون بيده، والسماوات مطويات بيمينه، والله له يدان بالذات، يمين وشمال تسمى الأخرى. كيف نقول في الحديث وكلتا يديه يمين؟ أي مستويتان في الشرف والفضل، لا مزية ليدا على أخرى، فالمخلوق يمينه أقرب من شماله، أما الخالق فيداه مستويتان في الفضل. فقالت اليهود يد الله مخلوقة كذا، فقالت اليهود يد الله مغلولة أي بخيلة، بل يداه فجاء المثنى. وقد عاب جل وعلا على ابليس: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ انحرف المعطله، اما الجهميه فله اليدين، وتبعهم على ذلك الخلابيه والاشاعره. لو كان المراد باليد القوه والقدره ما شئت ان يكنيها، ولكان ابليس افصح منهم جوابا واخف منهم فهما، قال: وانا يا رب خلقتني بقوتي والقدره، فأي ميزة لهذا؟ لآدم عليه. وجاء في الحديث إن الله خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بأوليائه بيده، وكتب الألواح لموسى بيده. من صفات ذاته سبحانه القدم، وهي الرجل كما جاء في قصة الروايات. وجاء في القدم أيضا ساق، وقدمه وساقه جل وعلا تليقان بجلاله وعظمته، لا تسجد السوق واقدام المخلوقين ايا كان. فاما القدم فيها في الصحيحين في غير ما حديث ان القران ان النار تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن فيها رجله بروايه قدمه، فينزوي بعضها على بعض، فتقول: قدمي قدمي، او قدم قدم، او قدم قدم، يعني حسبي حسبي. والساق جاء مجملا في القرآن ومفصلا في السنة في حديث أبي سعيد مخرج في الصحيحين. ففي القرآن في قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كان في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: العرصات تتبع كل أمة ما كانت تعبد، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، والحجر يتبع الحجر، فتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها. فيأتيهم جل وعلا في سورة، هذا إثبات السورة لله، في سورة غير السورة التي يعرفونه فيها، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت لست ربنا. لعب الدجال على الناس في الدنيا فصدق وما صدق، وكفر وكفر به وكذبه المؤمنون، عرفوا أنه ليس ربنا. فإذا جاء ربنا جل وعلا امتحانا لهم في سورة غير السورة التي يعرفونه بها، قال: أنت لست ربنا. ثم يأتيهم في سورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف الله به إلى عباده، فآمنوا بصفاته، وآمنوا بذاته، وآمنوا بأفعاله، فيكشف جل وعلا عن ساقه، فيذهب المؤمنون يقومون سجدا، ثمرة لما كان في الدنيا من توحيدهم وعبادتهم ربهم. المنافقون مقلدة، لذلك المقام يظنون أنهم ينجون، فإذا أرادوا أن يسجدوا كما سجد المؤمنون لا يستطيعون، تبقى ظهورهم تبقى شفاهم، إذا هم ساجدا ارتد على عقبه. فهذا قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا في الدنيا في دار التكليف دار العمل يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكن كانوا يتباطؤون ويتأخرون ولا يشهدون الصلاة في الفجر وفي العشاء لأنهم لا يفطرون فيه. نعم. وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونه مشركهم ويتجلى لهم فيعطيه. نعم. إثبات النظر إلى الله جل وعلا ثابت في القرآن، دل عليه خمس مواضع أصرحها القيامة، وجوه من يومئذ نظر إلى ربها نظرة. لماذا قلنا إن هذه هي أصرحها يا خالد؟ ليش آية القيامة أصرح ما جاء في القرآن في إثبات النظر إلى وجه الله؟ لثلاثة أمور. الأول أن الله أضاف النظر إلى الوجود المشتمل على ثقل العيون. ثانيا أن الله عد النظر بإلى إلى ربك، وإذا عدي النظر بحرف إلى لم يفد إلا المعاينة بالأصل. ثالثا خلي الكلام والسياق عن قرينة صارفة عن هذا الأصل، ومن شواهدها أيضا قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله آية يونس. وفي قول الله جل وعلا في القاف لما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هي الزيادة. وفي قول الله جل وعلا في سورة واحدة في موضعين، أي سورة؟ في سورة من القرآن ذكر الله فيها رؤيته في موضعين في المطففين، فقال عن أهل السجين كلا إن عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي قد جاءت رقعة من صعيد مصر يسألون عن هذه الآية ويروى مثلها عن مالك، قال لما حجب أعداؤه في الصحف دل على أن أولياءه يرونهم كثيرا، ولهذا قال في السياق بعدها في الأبرار على غرائب إيش ينظرون تعرف في وجوههم نبرة النعيم. أجل ما في هذا النظر إلى وجه الله كما في آية القيامة، وجوه يومئذ ناظرة أين النظرة والجمال والبهاء إلى ربها ناظرة فيكرمهم ويتجلى لهم. إذن الصفة هي التجلي المتعلقة بالله التجلي يوم يكشف حجابه، وقد جاءت فيها الأحاديث المتواترة أحاديث الرؤيا الله أكثر من 30 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخليق لمن أنكرها من الجهمية والمعتزلة، وتناقض فيها الأشاعرة فقالوا يرى ما في جهة، لأن عندهم مشكلة نفوا العلو وأثبت الرؤية فوقعوا في التناقض فأشعبت على المعتزلة هي ما شاء. خليط بمن أنكر الرؤية من المعتزلة والزيدية والإمامية والإباضية أنهم يحرموها، ورؤية الله في القيامة في مقامين، في العرصات كما جاء في حديث أبي سعيد وفي الجنان، ورؤيته في الجنان مقامات، فأهل الجنة كلهم يرونه في يوم المزيد وهو يوم الخميس صح؟ ها؟ يوم الجمعة، وكم المؤمنين في الجنة يرون الله غدوة وعشية كرامة من الله له، فلم يرجع أهل الجنة بنعيم في الجنة أعظم من رؤية وجهه سبحانه وتعالى. والرؤية لها ست مقامات، في الدنيا لا يراه أحد لا لخطاء الله ولكن لعزم الله. المقام الثاني الكافرون لا يرون الله لا تبقي ولا تبقي. المقام الثالث نبينا صلى الله عليه وسلم لن يرى ربه في الدنيا ولا لما علم به ولم يره موسى ولم يره آدم. المقام الرابع وجه الله في العرصة، وهي للمؤمنين لذة وللمنافقين ذلة. والمقام الخامس وجه الله في الجنان فهو أكمل وألذ النعيم كثيرا. المقام السادس رؤية الله في المنام وهي واقعة وحاصلة، لأن المنام غير اليقظة، لكن لا يجوز أن يعتقد الراعي أن الذي أن الله الذي رآه في ذاته وصفاته كما رأى مرته في المنام، لأن المنام انعكاس لما يعتقده. ولهذا أهل الإيمان يرون الله في المنام كأنه نور. بهذا أجمع أهل السنة على أن الله يرى في المنام. قالوا إن أبا حنيفة رأى الله نحو 100 مرة، رآه الإمام أحمد في الفتنة، فقال يا ربي ما أقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال بباب أو بغير باب؟ قال بباب أو بغير باب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، وهي رؤيا قلبية لا رؤيا بصرية. والصحيح أنها ليست رؤيا منامية. نعم. وتعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه ولا يلي ذلك غيره. نعم، يومئذ تعرضون لا تخفانكم خافية. ما العرض؟ تطاير الصحف، وفيها الجدال، وفيها المعاذير. ويتولى حسابهم بنفسه. وهم في هذا على قربين، مؤمن مطاوع مسلم، فإن الله يدريه، يقول عبدي فعلت كذا وكذا، فيقول نعم يا ربي فعلت وفعلت، فيدريه جل وعلا حتى يضع عليه كنفه، فيقول عبدي سترتها لك في الدنيا وأنا أسترها لك كرامة من الله جل. وصنف ثاني يجادل ويكابر ويعاند لعله يجد إيش؟ يجد مسلكا ومخرجا ومنجا. يا ربي ما فعلت؟ ظلمتني كتبك، ما سويت، ما قلت. ويختم على فيه وتنطق جوارحه، تنطق عينه نظرته وسمعه، استمعت ويده بطشت ورجله مشيت فرجه وفخذه، يخلى بينه وبينها فيقول تبا لكن فعنكن كنت ادافع، فتقول انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فنسال الله باسمائه وصفاته ووجهه الكريم ان يدخلنا فردوسه الاعلى الى حسابه ولا عذاب. ان من عباد الله منكم من لم يحاسب ولا يعذب، وإنما برحمة ربهم مباشرة بالجنة. وليسوا محصورين في 70,000، بل هنا 70 بالتكبير، لما روى أحمد والطبراني وغيرهما في حديث عمران 70، ومعهم 70,000، ومع كل 70,000 دل على تكبير هؤلاء من الفجرة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك من فضله. نعم. القرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جميل كافر. نعم. ومن زعم أن القرآن كلام الله ووافق ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخطأ من قول الأول. نعم. ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جميل. نعم، هذه الجمل الثلاث هي ما امتحن فيه الإمام أحمد وثبت وصبر، كما ثبت المؤمنون يوم الردة الصحابة رضي الله عنهم. القرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، أي أنه من صفاته. في الطحاوية القرآن كلام الله ليس بمخلوق كلام البرية، منه بدا وإليه يوم. فمن سمع وزعم أنه مخلوق فقد كفر، وقد ذمه الله وعاقبه وأوعده بالسخط لمن قال إن هو إلا قول البشر. والكلام من صفات الله جل وعلا، فهو صفة ذاتية في نوعه وصفة فعلية في أفراده. تكلم الله بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل، تكلم بالإنجيل بعد كلامه بالزبور، وتكلم بالزبور بعد كلامه بالتوراة، وتكلم بالتوراة بعد كلامه في صحف إبراهيم، ويكلم من شاء كيف شاء. وكلام الله بحرف وبصوت، تسمع كلامه الملائكة، ويسمع كلامه من شاء من خلقه، كما كلم موسى وكلم آدم وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وسيكلم عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه. وكلام الله أنواع، منه النداء بصوت مرتفع، ومنه النجا بصوت مرتفع. فقد ثبت كلاهما لموسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. من سمع، من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ليه؟ لأنه عطل الله عن صفة الكلام. وقد عاب الله على الأصنام في قول فرعون، في قول إبراهيم، وفي قول موسى عجلا جسدا له هو، ألم يرى أنه لا يكلمه ولا يهديه سبيلا؟ فانتقص إلهه المزعوم بعدم الكلام. في قوم موسى، في قوم إبراهيم، فنسألوهم إن كانوا يؤمنون، لأن الذي لا ينطق ولا يتكلم لا يستحق أن يكون إله. فعدم الكلام نقص، والكلام كمال، ولهذا تمدح جل وعلا بالكمال. والجهمية حملهم على ذلك أصل فاسد، وهو أنهم لو كان يتكلم لإحتاج إلى لسان ولا هواء وخياشيم، فهم شبهوا ثم عطلوا. ولو أنه سلم بأن لله الكلام يليق بجلاله، كما أن من المخلوق ما يتكلم وليس له لسان. الحصى تسبح وإن لسانها ولا هواء فيها، ولكن لا تكون تسبيحا. لكن قصورهم، عقولهم تقصر، يتدخلون بالغيبيات في عقولهم فيضلوا ويتناقضوا. نوع ثاني، من قالوا إن من توقفوا، قال القرآن كلام الله وسكت، لم يقل إنه ليس بمخلوق، فهو أخبث من الأول. وهؤلاء يسمون بماذا؟ بالواقفة. والإمام أحمد شنع عليه لأن وقوفهم كالبيس وإلغاز وتعمية، لا بد أن يصدقوا بما يناقض قول القرآن الذين كفروا بقوله إن القرآن مخلوق. وقد ناظر هؤلاء الإمام أحمد في حضرة الواثق، ناظره الجهمية، فقال لهم الإمام أحمد: القرآن من علم الله، فهل علم الله مخلوق؟ إن قال مخلوق فهو. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن فهو من علم الله. الجهة الثالثة والفرقة الثالثة: من زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة فهو جهمي. هذه العبارة هي من الفهم الاصطخري لا من لفظ أحمد. لفظ أحمد قال: من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، لأن هذا اللفظ فيه إلغاز وتعمية، ويريد باللفظ الملفوظ، يريد بالقراءة المقروءة. وإلا فقد استقر مذهب السلف وذهب السنة على أن أفعال العباد مخلوقة، صوته، ولهذا كانوا مختلفون، هذا تلاوة وهذا أنت منها، والمقروء واحد، المتلو واحد، لكن الأصوات مختلفة، الأصوات للقارئين فهي مخلوقة، والمقروء كلام الله أيضا مخلوق. قل مثلها في التلاوة والمخلوق. الخطاطين يكتبون القرآن، خطوطهم واحدة، هل كلمة عثمان طه ناس بالمصر؟ لا، فالكتابة مخلوقة، لكن المكتوب الحفظ هل هو واحد؟ منهم من يحفظه مطلقا ومنهم من يحفظه دون ذلك، لكن المحفوظ كلام الله. فالحفظ فعل البشر، والتلاوة فعلهم وأصواتهم، والكتابة فعلهم، فهي مخلوقة، لكن المكتوب المحفوظ المقروء المسموع المكتوب كلام الله جل وعلا. وهذه المسألة وقع فيها الامتحان على الإمام البخاري، وثبت الله كما ثبت أئمة الإسلام. نعم. ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مسلم. وكلم الله موسى تكليما من فيه وناوله التوراة. حطت من فيه خط، هذه من حداليز الصخر رحمه الله وعباد. نعم. وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله متكلما، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. من لم يكفر هؤلاء الجهمية والمعتزلة مع علمه بهم فهو مثلهم، أما إذا لم يكفرهم لأنه لا يعلم، فمن لم يعلم لا حرج عليه. وقوله وكلم الله موسى تكليما في القرآن، لكن من فيه ليس في القرآن، وإنما هي من بطن وكيسي الصخر أو من ولم يقلها أحد. وهذا الذي نبه عليه من نبه أن فيها ألفاظ مستنكرة مستشنعة، ولم يثبت أحمد أن لله فم، ولا تثبته في السنة، لأن لم تنطق في الأدلة والقاعدة المضطردة في أسماء الله وصفاته أنها مبناة على التوفيق لا على الاختراع. فما جاء عن الله وعن الرسول قلنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه. وناول التوراة من يده إلى يده، هذا من مفهوم كلام أحمد لا من منطقه، وإنما الذي جاء بحديث نص عليه أحمد أن الله كتب التوراة لموسى بيده. أما المناولة لا نعرف فيها دليلا صحيحا، وإنما هو فهم كلمته هذا الناقل. وهذا نظير ما ذكره شيخ الإسلام في رسائل التميميين الثلاثة، أنهم نقلوا اعتقاد أحمد بقدر ما مشت بألفاظ أنفسهم. نعم. والرؤيا من الله وهي حق، وإذا رأى صاحبها شيئا في منامه ما ليس هو قص فقصها على عالم وصدق فيها، وأول العالم على أصل تأويلها الصحيح، ولم يحدث أن الرؤيا تأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من الأنبياء عليهم السلام وحيا، فأي جاهل أجهل ممن طعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاتصال من الاختلاف. نعم. الرؤيا هنا أي رؤيا المنام، الرؤيا من الله، والرؤيا هي الرؤيا الصالحة من الله، أي أن الله هو الذي جعلها ويرسلها على يد ملك يسمى ملك الرؤيا، يقابلها الحلم المؤذي المزعج المخوف يسمى بالكابوس، فهذا من أين؟ من الشيطان. بينهما شيء يسمى بأضغاث الأحلام يسمونها بالخرابيط، ولهذا قال ما ليس في منامه هو بغض، أضغاط الأحلام خرابيط، وهذا الخرابيط ما أسرع من الإنسان، ومن أضغاط الأحلام ما يراه الرائد في منامه فيوجب له اختلالا سواء في حق الرجل أو حق المرأة، هذا أضغاط الأحلام. فهذه الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له تعتقد أنها من الله يبعثه على يد ملك، إن رآها الإنسان أو رؤيت له حمد الله وأثنى عليه وبشر بها صاحبها، لأن فيه إدخال السرور على المؤمن، من أفضل الأعمال الصالحة، سرور تطيله على وجهه، ولا يقصها إلا على عالم ضد الجاهل. وما أكثر المعطلين من الجهال، العبوا في قلوب وعقول المساكين. وسؤال الناس عن المنامات أعظم من سؤال عن الحلال والحرام. يقصها على عالم ناصح غير حافظ وحاسب لبيب، أي عنده فهم، فقد يوافق تعبيره محلها وقد يكلفه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر سأل أصحابه: من نرى منكم رؤيا؟ وربما قصوا عليه، قد استأذنه الصديق أن يعبر فعبر بين يديه فقال: أصبت أشياء وأخبرت أشياء. وهو من أشهر الصحابة التعبير، ولم يجلس له ولم يتصدر له كما في هذا الزمان الذي هو كأهله وأهله كما ترى. الله المستعان. فإذا أولها العالم تأويلا صحيحا ولم يحدث تأويل الحق، لكن لما تقاعد في المنامات أن المنامات لا يثبت فيها حكم شرعي ولا حكم عقدي إلا عند طائفتين. من هما؟ ها؟ الصوفية، فيبنون دينهم على المنامات لأن دينهم مبناه على الكرامة، فذهبوا يطلبون الكرامات ويبحثون عنها. يوم عجزوا دور المخاريق الشيطانية حتى يبلغوا بها الكرامة. هذه طائفة. ولهذا عند الصوفية ومن تأثر بهم، ممن تأثر بهم فرقة صوفية جديدة مظهرها مظهر الدعوة، وهي صوفية، وهي جماعة الأحباب والتبليغ، نشأت في أحضان الطريقة الجشتية النقشبندية القادرية، وصدرها الهنود لكم فاستوردتموها من غير جمرك وواسطة. دينهم وشو؟ والله رأيت في رؤيا. وخذ من هذا الباب تزكية أعمالهم بالمنام، ولا لا؟ قال الله، قال رسول الله: شفت رؤيا. فانطلت على هؤلاء المساجد رجالا ونساء. يمكن هذا الكلام يوجع بعض الناس، لكن الطبيب معه مشرط يقطع الجلد علشان يداوي. ما الطائفة الثانية؟ الخوارج. بنوا دينهم على المنامات. جهيمان ربعة كيف دخل الحرم وبايعوا المهدي؟ على منام رأوا أن محمد بن عبد الله هو المهدي. رأى ذلك رجالهم ونساءهم وعجائزهم، صدقوا المساكين فاستحلوا الدم الحرام بالمكان الحرام. ما امدانا نتعافى من هذه البنية إلا وتأتينا القاعدة وداعش وأمثالهم صححوا مسالكهم بالمنامات، لعبوا بها على السذج وعلى الأرض. يعني من المين من المنام غاية من المنام إذا كان صالحا مبشر لا يدل على صحتي عملا فلا تبقي النتائج، إنما الذي يدل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي رؤياهم وحي وحققه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول: وبلغني أن من قال هذا القول، أي من طعن في الرؤيا، أنه لا يرى الاقتصاد من الاحتلام لأن هذا منام لا عبرة فيه، وهذا خارج عما أجمع عليه العلماء، لم تصح صلاته ولم تصح طهارته حتى يغتسل من احتلاله. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن كلام يؤمن للرب عبده، وقال: إن الرؤيا من الله وبالله التوفيق. هذا مما يؤخذ عليه، هذه الرواية ضعيفة، لكن الرؤيا الصالحة من الله. وعلى حملها الأحسن المحامل أنها كالكلام من الله لا أنها كلام صريح من الله. وهذا الباب مهم أن يبين ويفصل ويوضح خصوصا في زمان التعني والتجهيل وأثر الملامات على الناس، إنما من يؤسف له ويدل على سخافة العقول وضعفها أن جمهرة كثيرة وكبيرة من الرجال والنساء في هذا الزمان يؤثر فيه من منام ما لم يؤثر فيه القرآن، ويأخذ المنام بمجامع قلبه ما لم تؤثر فيه طوارع الأدلة وعد الرواسب. هذا واقع يا أخواني، واقع، وهو ما خاص في النساء حتى في الرجال. وهذا باب خطير يدرج منه أهل الفساد والإفساد وأهل البدع والأهواء إلى إفساد العقائد وإفساد القلوب. نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال لأسئلة ثلاث قبل أن نواصل. الله أعلم. سم نعم. يقول أخوكم ذكرت أن الأرواح لا تفنى، ومعنى لا تفنى لا يلحقها عدم. أين تذهب؟ مستقر الأرواح بعد الموت على حسب حال صاحبها قبل الموت. فمن الأرواح من هو في عليين كأرواح الأنبياء والصديقين صلى الله عليه وسلم، ومن الأرواح ما هي معلقة بقلابين تحت العرش، ومن الأرواح ما هي معلقة بطيور تسرح وتطير في الجنة، ومن الأرواح ما هي على أثنية الجنة، ومن الأرواح ما هي محبوسة بين السماء والأرض وهي المؤمنون الذين عليهم ديون، ومنهم المجاهدون الشهداء، ومن الأرواح من هي في سجين كأرواح الكفرة، ومن الأرواح من هي في قعر جهنم كأرواح النار. فكل روح خرجت من جسدها بحسب حال جسدها في برزخ النار. والله أعلم. نعم تفضل. نعم الأرواح إذا خرجت من الأجساد بالموت، لأن الموت ما هو مفارقة ماذا مفارقة الروح القدم، صح؟ لا، مفارقة الروح الجسد هذا الموت، وعود الروح إلى الجسد إلى الحياة الآخرة تستقر فيه، فلا إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا منزلة بين الجنة والنار. واضح؟ نعم تعاد الروح إلى جسده عند السؤال، تذهب إلى مستقى الروح اللي ذكرناه فيما حسب حالها، يسمى هذا المستقر الأرواح بعد الموت إلى أن ترجع إلى أجسادها في القيامة الثانية في أمن رب العالمين. نعم تفضل. كيف نجمع بين هذا بين رؤيا الإمام أحمد رحمه الله؟ نعم، يقول ذكرت أن الرؤيا لا ينبني عليها حكم الشرع، كيف نجمع هذا بين رؤيا الإمام أحمد ربه في سجنه؟ نقول الإمام أحمد لم يبني عقيدته على رؤية الله له في سجنه، بل جاءت الرؤية تثبيت من الله، رؤيا صادقة. وإلا اعتقاد أحمد قبل الرؤية أن كلام أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، فلم ينشئ هذا اعتقاد بالمنام، والأدلة دلت على أن كلام الله يؤجر عليه الكافر، فهمه أو لم يفهمه. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر الأضعاف. لا أقول ألف لام من حرف، هذا الألف من حرف ولا من حرف ولا من حرف. فإذا تفهم وتدبر زادت المضاعفة. المثل الترغيب بالملك إنما ترغب بالأدلة الشرعية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا المجلس السابع ولا السادس؟ اختلف العلماء. شو رايكم يا اخوان؟ مجلسين ثم مجلسا سادسا وهذا السابع. هذا المجلس السابع لمذاكرة السنة الإمام أحمد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الحجة الواضحة السابقة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، ولكن عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم، فمن كفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا منهم أو تنقض أو طعن عليهم أو عقض بعينهم أو عاب واحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حكمهم سنة والدعاء لهم كفر. نعم، هذه مسألة الصحابة ومن مسائل الاعتقاد الإمامة والولاية منها الصحابة. والصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك لا بد من الردود الثلاثة. وقد أثنى الله على الصحابة ومدحهم وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه انتقاصهم والرد عليهم وسبهم اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو اتهام للرسول بالفشل اذا سبب الصحابه سبهم او قدح بهم او كفرهم، فانما يرجع بالسب على معلمهم وهو رسول الله، ويرجع بالملك ايضا بالقدح والتكذيب على من اثنى عليهم وهو الله. طيب، من حب الصحابة ومودتهم أن تعتقد أنهم خير أتباع الرسل وأنهم هم المخاطبون بالتنزيل. يا أيها الذين آمنوا، من هم؟ الصحابة، وهم نقلة الوحي إلينا كتابا وسنة، وقد فضيهم إخبار للوحيين، فأي ثقة عندئذ بالكتاب أو بالسنة إذا كان من شأنه. ومن حق الصحابة أنك تكف عن مساوئهم ولا تقول فيما جرى بينهم لئلا يكون في قلبك شنآن وحقد عليهم، فإن كان في قلبك من ذلك فأنت ممنوع من البيت مستحق للعقوبة. ففي قول الله جل وعلا في الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل لمن آمن وهم الصحابة أولا ومن بعدهم من التابعين ليس نصيب البيت مستحق للعقوبة. وفيما جرى بين الصحابة بعد مقتل عثمان وهي فتنة الشنعاء التي دفت على المسلمين، المسلك السالم لك ومنك وعليك على شحم، يعني شحم الكف وان تحصن لسانك عما جرى هذا المنهج الذي يحمل عليه الناس، لأنها أحداث بعيدة عنك لم تشهدها ولم تقف عليها وغابت عنك حلقات كثيرة فيها. فبأي منطق وبأي شيء تحكم؟ وهذا الذي جرى بين الصحابة، أخبر الصحابة فكفوا عنه واعتزلوه، وهذا المسلك الراشد الذي يحمل عليه المسلمين. دع ما جرى بين الصحابة في الرغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم إن اشتق الكذب، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سنة متقابلة. ويل للقوم الذين اجتمعوا على، ويل للقوم الذين طاوا على عثمان فاجتمعوا على سريلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صدقان، خصمان أصلهما بروضة أحمد، لله ذر الأصل والخصمان. أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر مطهرة إزال عقان، إلى آخر ما قال ذلك القحطان رحمه الله بالنونية. بالله قل كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان. من سب الصحابة، والسب كلمة عامة تشمل لعنهم، وأفظع من لعنهم كثيرا، وأردف من لعنهم سبهم بأنواع المسائل متفاوتة. لو قال هؤلاء خنازير هل سبه؟ هؤلاء بهائم سبه؟ هؤلاء ما يفهمون ما عندهم نقص سبه؟ ومنه قول المتكلمين إن مذهب السلف إيش؟ أسلم وخلف أعلم وأحكم عند رويه السلف، ما عندهم العلم والحكمة التي عند خلف. نوع سبب من اتهم الصحابة بالكفر فهو كافر، وقال الشيخ فهو مبتدع راوي خبير، لأنه في الصحابة انحرفت طائفتان كبيرتان، أولهما الخوارج وهم النواصب، ناصبوا عثمان وعليا ومن رضي بحكمهما العداء، قابلتهم النواصب غلوا في علي وآله وكفروا بقية الصحابة. هاتان فرقتان انحرفتا في هذا الباب، وأهل السنة والجماعة عرفوا للصحابة قدرهم وأنزلوهم منازلهم ولم ينقصوهم من حقهم ولم يرفعوهم عن مكانتهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا بأنه ستسلى فيه النار. نظم ذلك الرحمن بقوله في علي لا تنتقصه كما فعلت الخوارج النواصب، ولا تجد في قدره كما فعلت الروافض، فعليه تخطى النار طائفتان احداهما لا ترتضي خليفه من هي خوارج النواصب، وتصيره الاخرى الى هلكان امور حب الصحابة دين وإيمان وعدل، والدعاء لهم على حبهم كما أن الدعاء ولي الأمر على حبهم، والدعاء عليه على حبهم. لماذا ندعو الصحابة؟ لأن الله علمنا ذلك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنة. إذن هذا ثناء من الله له، والصحابة في أنفسهم على مراتب، وهذه المراتب لا تعني تحقيرا المقطوع على الفرق. أفضل الصحابة من؟ الأربعة الخلفاء، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، يليهم الستة بقية العشرة، وكل هؤلاء من سابقة المهاجرين. يليهم السابقون من الأنصار وهم من آمنوا قبل الهجرة، يليهم ثالثا من هاجروا فشهدوا بدرا، يليهم الأنصار ممن شهدوا بدرا وبدر مرحلة نفصلية في فضل الصحابة، كما قبل الآن أربعة. مرحلة الخامسة ممن هاجر بعد بدر وقبل الحديبية، ثالثا من أسلم من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، سابعا من هاجر بعد الحديبية وقبل الفتح، ثامنا من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل الفتح، تاسعا من آمن بعد الفتح، والفتح فتح مكة. هذه مراتبهم رضي الله عنهم في الفضل، انبنت على مرتبتهم في السبب. نعم، من حقهم حبهم والدعاء لهم، ومن حقهم الاقتداء عنهم، والاقتداء بهم وسيله، والاخذ باثارهم فضيله. وخير الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، وعمر بعد ابي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون رضوان الله تعالى عليهم. ثم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الاربعه خير الناس. اي والله، اما كون خير الناس فكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ارضنا، خير الناس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. ومعنى خير الناس اثبات ان هؤلاء افضل اتباع الانبياء بالاطلاق. ولو قيل لك من افضل احد بعد الانبياء كلهم، فقل ما لأن بذلك فمك وعينك وبصرك أن أفضل الناس أفضل بعد الأنبياء بهذا الحديث في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب على ذلك. والمثل التي أشار إليها الإمام في قوله وقف قوم على عثمان، الإمام أحمد يرى ما عليه عامة أهل السنة أن مرتبة في الفضل كمرتبة في الخلافة، وهذا القول هو الذي استقر عليه قول أهل السنة. فإن هذا القول بالوقوف على عثمان أو تكون علي عليه قول اندثر، قول اندثر عند العلماء فلا يبعد، لأن الأمر مستقر كالمجمع عليه. والقول الصحيح أن من قدم علي على عثمان فقد أخطأ. قال أيوب ابن أبي كريم الاستخيان تابعين المشهور، من قدم علينا على عثمان فقد أجرى. لمن؟ للمهاجرين والأنصار، لأن الذين قدموا عثمان على علي من هم؟ المهاجر والأنصار رضي الله عنهم. والمؤمن لا يخرج عن قول المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا القول في الوقوف على عثمان له وجه، لأنه في الأحاديث أفضل الناس بعد عثمان أفضلهم عظما ثم يسلكون، فقال نحن نقف على الحد، لكن وقع الإجماع في فضل علي وأنه رابع الأربعة. تقديم علي على عثمان وش حكمه؟ يسمى صاحبه شيعيا، غير الشيعة الرافضة. انتبهوا، تعرفوا مصطلحات أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان، ميزان الاعتدال. فالشيعي عند العلماء من قدم علي على عثمان لم يزل عثمان ولم يسبه ولم يحتقره، إنما قال علي أفضل والخلافة عثمان أولى، يقر الخلافة لعثمان على علي لأن فعل الصحابة، ويقول علي أفضل من عثمان. هذا يسمى شيعي، وهذا التشريع الذي نسب إلى بعض الأئمة كالإمام النسائي أبي عبد الرحمن وقبله وبعده الحافظ أبو جعفر بن جهل الطبري وغيرهم انقرض هذا في أواخر القرن الخامس. فإن قدم عليا على الشيخين شو يسمى عندهم؟ يسمى شيعي غالي، شيعي محترق. فإن سب الصحابة سمي رافضي. فمن يسمون الآن بالشيعة هم رافضة، وهذا الاسم الصحيح في فقه سماهم به من؟ زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ابن زين العابدين. لكن انطلق علينا كما انطلع علينا غيره، شيعة وشيعة، إلا إذا قيدتها بشيعة الشيطان فأنت سائل. إن الروافض شر من وطئ الحق في كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. نعم. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص. بنقص ولا بنقص؟ محتملة هذه وهذا، يعني لأن الطعن عليهم وذكر مساوئهم معناه بغضه أو السبيل إلى بغضهم أو إغار الصدور عليهم، لأن الوسائل لها فقر مقاصد كما قال الشيخ ابن السعدي في قواعده: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوال. نعم. فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه. نعم. فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وقلده بالحبس حتى يموت أو يراجع. هذه مسألة التقاط الصحابة أو ذكر مساوئهم، لا مسألة لعنهم وتكفيرهم. لا بد نفرق بينهما. اللعن والتكفير هذا موجب للكفر والردة، وحكم الردة بإجماع المسلمين قد صلى بعد الاستفتاء وتولى ذلك قضاة المسلمين ولا أمورهم لا أفرادهم وطوارئهم. أما ذكر المساوئ الانتقاص والدغل واللغز واللمس فهذا يوجب التعذير، والتعذير إلى ولي الأمر يسمى الآن تعذير المرسل، فإنه يجب على السلطان تأديب هذا اللامس والهامس والسهام وعقوبته بما يقدع به، ولا يستحق له أن يعفو عنه يتساهل بهذا الأمر، بل يؤدبه. فإن تاب فالحمد لله، وإن رجع أعرض عليه العقوبة وخلده بالحبس، يعني حبسه بالحبس المؤبد حتى يتوب ويرجع ويعرف ذلك منه، لأن هذا ذريعة إلى القدح فيه. الله المستعان. نعم. ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. نعم. ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يملكون لهم فضلا فإن لهم بدعة ونفاقا وخلافا. اللهم المستعان. هذه مسألة أخرى، وهي ليست من أصول مسائل العقيدة لكن هي من المكملات. حب العرب في مقابل بغض العرب كما هو عند الشعوبيين، والشعوبيون هم من لم ينتسبوا إلى قبائل معروفة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم لكم قبائل شعوبا وقبائل تعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشعوبيون جنس العجب ممن لم ينتسبوا إلى قبائل معروفة. هؤلاء حصل منهم كما في بلاد فارس بالذات من تركة المجوس بغض العرب، أزالوا ملكهم ووطأوا بلادهم فأوغروا عليهم ما أوغروا، وابن سبا في مقدم هؤلاء فكادوا هذا الكيد للدين من خلال هذا الحب. حب العرب إيمان، لأن منهم النبي الخاتم، وفي لغتهم نزل أكبر الكلام القرآن، وفي بلادهم مقدسات الله، وفيهم صحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد لهم من معرفة حقهم وقومهم وسابقتهم، هذا من حيث المجموع، لكن من أفرادهم من هو صديق في الكفر، لا ولا كرام. والأصل الجامع في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، وإن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. فالحافظ العراقي رحمه الله ألف مؤلفا في مجلد سماه محبة الفرق في محبة العرب، فالنسخ في فضل العرب، وحشد فيها رحمه الله أنواعا من الأدلة التي نص عليها هنا. والإمام أحمد ذكر ذلك لا تعصبا وعنصرية للجنس العربي على غيره، لا، تلك الصفات ذكرناها، ولكن لأن الشعوبيين ومنهم الزنج والقرامطة، فإن مدار بدعتهم هو حقد وكره للعرب لدينهم الذي جاءوا به، فحاولوا إسلامه. وأما التعصب للعرب على غيرهم فهذا مذموم، فإنه بلغ رجال من فارس في هذا الدين الفرنسي، وأئمة الإسلام جزء من غير الحق، يعرف لهؤلاء مكانتهم وسابقتهم وفضلهم. وفي قوله: إن حبهم إيمان وحبهم اتفاق، جاء في فصل العرب الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن إلا منافق، ومنه ظهر العرب جميعا نفاق، لأنه بلسان نزل كلام الله بلسان عربي مبين، ومنهم النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن حرم من المكاسب والتجارات وطيب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجهها حلال قد أحلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رد على من؟ رد على الصوفية المدعين بالفقر والمسكنة، لأنه لا يجوز التكسب ولا الاشتغال إذا كان من وجهه الصحيح، فمن حرمها جاهل، وقد حرم ما أباحه الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أباح الله الكسب، ومما أخذلكم من الأرض. وفيه رد آخر على فئة بدأت تنمو في الأزمان المتأخرة، وفيهم لوثة الخوارج، حرموا الوظائف الحكومية، حرموها وحرموا مكاسبها، هؤلاء يرد عليهم، فإن الوظائف الحكومية يوظفون فيها أجرا عند الدولة، يأخذون الأجرة مقابل العمل، فضلا عما ينفعهم به ولي الأمر في نظام التقاعد وغيره. نعم، قد يتورع الإنسان عما في بيت المال أو معنى الورع شيء، والتحريم شيء آخر، فإن الورع سجية أكابر العلماء، والتحريم سجية الخوارج وأهل الأولاد. نعم. والرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى كسب فخور الله. خالف آثم، لأنه ترك من يعود ومن تلجمه نفقته ثم القيام عليه. يسعى على نفسه، الله أمر بالسعي في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي طلبا للسعي. للطائف في هذه الآية في سورة الجمعة أنه يستحب لمن صلى الجمعة وأهله ويأخذ لهم شيئا من السوق فيه بركة حيث ابتغى من فضل الله ولو جلبا. جربوها يا اخوان فيها بركة عظيمة لأهل هذا البلد حيث انتشرت الأرض وابتغى من فضل الله بعدما أتى بيتها. وسبحان الله البيع والشراء عند أذان الجمعة الثاني حرام ولا ينعقد، لا بيع ولا شراء ولا هبة ولا عقد نكاح، وبعد قضاء الصلاة تبارك. نعم. وكل أحد أهم بماله الذي ورثه واستفاده أو أوصى به أو كسبه لا كما يقول المتكلمون المغالبون. نعم. كل مال جاءك من طريق صحيح من كسب أو من تجارة أو من وصية أو من هبة فأنت أحق به لأن الله أقره بيدك. يوصيكم الله في أولادكم الذكر ولكم لام الملك ولكم مثل ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم إلا يكونكم كلها لا من تمليك لا كما يقول المتكلمون المخالفون أي الجاهلون بدين الله المحرمون ما أباح الله. فكما أن تحريم ما أحل الله كبيرة كذلك تحليل ما حرم الله كبيرة. نعم. والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن اتقان الأخبار الصحيحة القوية المعروفة تصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مصدر الدين وما كتاب الإيمان؟ أنه كتاب الله القرآن وما جاء عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إذا صحت عن اتفاق الأخيار عليها المعول، مقابلها إذا لم تصح فالمسألة محتملة إن كان لها أصل رجع لها أصل وإن لم يكن فلا يرتبط لها أحد. طيب ما جاء عن هذه الآية يرد بعضها إلى بعض يصدق بعضها بعضا لا يضرب بها بعضا كما طريق أهل البدع وأهل الأهواء. وأوله ما يكون في القدر مما تنازعوا آياته في القدر، وقد وقع هذا الغلط من بعض الصحابة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بوجهه احمر من شدة الغضب كأنما طفئ به حبل الأمة. ثانيا أنكر عليهم بفضله مهلا يا قوم إن في هذا هذا من كان خطا. ثالثا أخذ حقا حصل وحصل بطل أدبه لأن يضرب كلام الله بعضه ببعض. نعم. وسلم أصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. هو سلم أنت يعني سلم أصحابه من النقص. أي نعم. وسلم أصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين. ما في وسلم؟ وسلم إيه صح. تقول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين. أو حتى ينتهي ذلك يا رسول الله وأصحابه والتابعين. ينتهي الرواية إلى الرسول وإلى الصحابة والتابعين. نعم. أو عمن نعتم من الأئمة المعروفين المقتدرين المتمسكين بالسنة والمعلمين بالآثار لا يعرفون بدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يؤمنون بخلاف. وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس بالدين باطل والرأي كذلك أفضل منه. الإمام أحمد بهذا يترسم لكم من هم السلف نبيهم صلى الله عليه وسلم وقائدهم ثم الصحابة ثم التابعون ثم التابعون إلى أن يأتي لهذه القرون الثلاث ويأتي بعده الأئمة المقتدى به لم تعرف عنهم بدع ولا يطعن عليهم في دينه ولم يكذبوا. فهؤلاء محل الأخذ عنهم والاقتداء بهم والصدور عنهم. ثم ذكر أنهم ليس السلف بأصحاب قياس. القياس ليس مصدر من مصادر العقيدة. العقيدة مصادرها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وليس فيها قياس إلا قياس سليم يسمى قياس الأولاد، ولا بقي لا يدخلون في الدين بآرائهم المتفوكين. قال لأن القياس في الدين باطل يعني في العقيدة. أما في الفقه قد نظير نظيره بالحاق فرع في الأصل بالحكم لعلة جامعة، والعلة الجامعة الصحيحة فلا غير. وهذا فقه الصحابة قام على مثل هذا. والرأي كذلك أفضل منه لأن الرأي قول بلا علم، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الدين إلى النار. في رواية أخرى من قال في القرآن بغير علم، إذن الرأي هنا بالشرط هو غير العلم. نعم. وأصحاب الله والقيام في الدين مبتدعة ضلال إلا أن يكون في ذلك أثر عن من جلب من الأئمة الثقة. إذا هنا قيد أصحاب الرأي المحض والقياس الفاسد، وكل قياس في باب الاعتقاد فاسد إلا قياس أو لا. والأقيسة المستعملة في العقيدة ثلاثة أقيسة. الأول قياس الشمولي، ويسمى عندما تطرق القضية الكلية، وهذا باطل في ذات العقل. القياس الثاني قياس ايش؟ التمثيل، ويسمى بالقياس الأصولي، إلحاق فرع بأصل، ولا يجوز أن يقاس المخلوق بالخالق، ومن باب أولى لا يقاس الخالق بالمخلوق. بقي قياس ثالث، وفي تسميته قياس فيها كلام، ولهذا يسمى عند علماء السلف بالمثل الأعلى أو مثل الأولى، تأدبا مع القرآن في قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى، وهو كل كمال مع المثل الأعلى قياس الأولى، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص تنزل عنه المخلوق فالله أولى بالتنزل عنه. نعم. ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول باطل عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك بطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفقد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. هذا قال مما قاله استخرج لفظ نفسه لا بلفظ الإمام أحد، وهذا الكلام فيه حق وفيه إشكال، فإن الإمام أحمد لا يوجب التقليد، بل هو كعامة أئمة الإسلام يوجب طلب الحق بدليله وتتبع الحكم بماذا؟ بأصله الصحيح. لكن هذه الرعاية ترك التقليد جعل أهل الكلام والجهمية والمعتزلة والمتكلمين يزعمون أنهم رجال كما أن السلف رجال، وأنهم يصدرون عن مصدر السلف بغير ملك وبغير أداء وبغير علم، فعندئذ يحصل أنواع الاضطراب بما يتفردون به من الآراء والأقوال والشذوذ، فيقعون في الخلاف ويقعون في البدع. وهذه الشيشنة وجدت عند بعض المنتسبين للحديث قديما وحديثا، يذمها العلماء يصححون الانحراف الواقع من اهله. فمن لم يعرف الحق بدليله يسال اهل العلم، وهذا اتباع لمنهج من سال، لان هذا فرض من لم يعلم ان يسال من يعلم، في آية النحل والأنبياء فاسألوا أهل الدين إن كنتم لا تعلمون. وليس معناها التقليد الأعمى أو التعصب برد الحق لأنه ليس من طريق الإمام أو مذهب أو شيء، هذا هو قول المعتدل في مثل هذا الأصل. وقد ألف الحافظ ابن رجب محمد رسالة سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وهي رسالة محررة بعيدة العمق، لأن الحق في الإسلام لا يخرج عن مبادئ الأرض، وليسد باب الشذوذ واستحداث الأقوال وما يسمى في هذا الزمان بإعادة قراءة النص الشرعي. يقول دين على كيفهم، نعيد قراءة الآية يعني نعيد فهمها والحديث، وهذا لا ينبغي على أهل العلم. نعم. وهذه المذاهب والأقاويل التي وضعت مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم ونقضنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليف، وهو قول أئمتهم وركبائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموا وبالله التوفيق. كل هذا تزكية لمذهب أهل الحديث وأهل الأثر الذين أخذوا العلم عن شيوخهم الثقات عن العدول، أخذوا رواه رواية وبراية، لم يبتدعوا ولم يعرف عنهم خلاف الحق ولا شذوذ عن الطريق. لمن أراد النجاة من هذا الطريق، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه مثل هذا الكلام، لما وقعت البدعة في الكوفة في جامع الكوفة نضح من النهار اجتمع خلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى من إبرة قامة ما بعد اخترعوها السنين في الوقت، حصى وسبح مئة يخرطون مئة تسبيحة يتحصى، هل لو مئة يخرطون مئة تهليلة؟ رأى ذلك أحد التابعين ما استعجل بالإنكار ولا بادر حتى أرجع الأمر إلى أهله، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه. ردوا إلى أبي موسى الأشعري لأنه أمير الكوفة، فقال رأيت في جامع الكوفة كيف وكيف. أبو موسى على جلالته لم يستعجل، رد الأمر إلى من هو أعلم منه وأسبق، فذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، فإذا هو قائم يعني في الضحى، وكانوا يقيلون قبل الضحى، فطرقوا الباب، فخرجت عليه الجارية فأخبرته أنه قائم، فأمر بإيقاظه، فخرج ابن مسعود فقال ما هناك؟ قال إن هذا أخبرني بكذا وكذا وكذا، فدعا جاريته برداء ثم خرج معه، مشى الثلاثة. من الثلاثة؟ أبو يحيى، أبو حسين، ها؟ أبو عمر، الثلاثة ابن مسعود وأبو موسى وهذا الشاب، فدخلوا الجامع فرأوا الأمر كما وصف له، فيه أن العالم يتثبت، والله يا شيخ سووا وفعلوا وقالوا وحقوا، لا تبني على كلام هؤلاء مندفعين متعجلين، يخلي من الحبة هدوء والتأذى والتأذى. فرأوا الأمر كما وصف له، مشى ابن مسعود حتى وقف وسطهم، اشرأبت الأعناق إليه، أعلى القيمين عن الحلق، رؤساء الجلسات، زعماء الحلقات ومن معه، فقال لهم ابن مسعود يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قطعا ما أرادوا إلا الخير، هذا قصدنا، ما اجتمعوا في سوق في ملعب ولا في ملهى، إننا في بيت الله، وما اجتمعوا خفية والسرية في الضحى والنهار، قطعا أرادوا الخير. فانظروا إلى كلام العالم، قال وكم من مريد للخير لم يدركه في رواية لم يصبه، قد تريد الخير لكن لا تسلك طريقه. إخواننا بعضهم يصحح طريقة جماعات ولا أحزاب ولا ناس والله فيهم خير، نقول الخير اللي فيهم ما يعني أن طريقتهم طريقة خير، حتى تكون الطريقة صحيحة ثمن المآسي. وقال وكان من مريد الخير لم يدركه. أيها الناس، من كان منكم مستنا أي مقتديا ومتأسيا فليستن بمن قد مات، ما قال بي وبأبي موسى ومن معنا، من مات منهم صحابة قبله من نجع عليه الصلاة والسلام، فإن الحي لا تكون عليه الجنة. ثم ذكر من هؤلاء، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا، قلوبهم أضر من قلوبهم وأعمقها علما، علمهم عميق سطحي وهامشي وأقلها تكلفا. ما فعل فعلكم هذا؟ يعني أنتم بهذا تزكون أنفسكم بالنسبة له. وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله بصحبة نبيه وإقامة دينه. كيف يقام الدين؟ بالنقل والرواية والتعليم والعمل، في هذا يقال الدين. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضله واتبعوهم بآثارهم لأنهم كانوا على الهدي المستقيم. وباب التخلف حقه أن يوسع، لكن سأضرب له بالمثال وأختم به مما وجد عند بعض الناس الآن من اللي ظاهرهم ظاهر الصلاح، يزكي نفسه بانتقاد غيره. ووضح الفرق ولا وضح؟ وضح. يقول العلماء قصروا في الدعوة إلى الله، ما خرجوا في سبيل الله. إن نقوم بالواجب أن نقصر فيه من باب المعلمين. لن يقل ذلك. قالوه بلسان المقام بلسان الحمد. هذا هو التكلف الذي ذكر السلف. اعرف قدرك واعرف منزلتك فلا تلوم غيرك وتزكي نفسك وانت لا تشكو. ومن جعل الناس منتقدا له، لا فيه ولا ما فيه، لا سوى ولا ما سوى، زكى نفسه ولا يشكو. كان عندك جهد وعندك عمل وعندك تحري ابدا لنفسك شوف عيوبها وكملها. اما تحط نفسك مجهر على الناس واعمى واعور عن عيوبك فهذه والله المعيبه العظيمه سلوكا ومنهجا في قلبك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه، ورحم الله الامام احمد وعلماء الاسلام، وجزاهم عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره، وسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وجمعنا به في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والمعذرة أفضلنا عليكم هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله لله إله إله وطاعة وشيء أن يزيد لشيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ما مقدمه في ميزان حسناته ويرفع تلك الدرجات، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. والله تعالى أعلى وأحب، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.